الحمد لله الذي تفردا بالعز والجلال وتوحدا بالكبرياء والكمال وجل عن مشابهة الأشباه والأشكال ما عرفه من جحد صفات الكمال ولا اهتدى إلى معرفته من سلك طرق الاعتزال المشبه أعشى والممثل والمجسم في سن الجهالة ماسور لا بالصعود والنزول عنه يغال هو رب الكيف والكيف عنه يحال كذا في كتابه قال وصلى الله على من انططى البراق استجاوز السبع الطباق حيث زال الأين وانتفى وانقطع الأين وانتهى وعلى آله وصحابته السابقين للهجرة والإيمان والإنفاق في إطار إحياء الذكرى السنوية لسيد الشيخ العارف بالله عبد الرحمن عمر باشيخ تقدم إليكم الطريقة السمانية في أسبوعها الدعوي العلمي أو الأسبوع العلمي الدعوي محاضرات في صميم العلم بل من منابعه قد تمكنت ومن الأصول قد تمكنت من كلا الفنون فيتحدث إليكم اليوم العالم العلامة الحجة الشيخ أحمد محمد داود الحائز على درجة البكالوريوس من جامعة القرآن الكريم الحائز على درجة الماجستير في أصول الفقه علم الأصول وما أدراك ما علم الأصول إذ بعلم الأصول يكون الوصول فالذي لا يعرف علم الوصول لا وصول لأنه موروث الأنبياء هذا على درجة الماجستير من جامعة الدرمان الإسلامية في فقه الأصول وهو المؤسس لمعهد المعهد الأسيوطي لتدريس العلوم الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم قد مارس لمهنة التدريس أكثر من 28 عاما يجيد الحديث في 15 فن من فنون العلم وعندما أقول فنون العلم أعني اللغة أعني الحديث أعني التفسير وإلى ذلك من فنون العلم 15 فن من فنون العلم يتحدث فيها بجدارة وقد مارس لمهنة التدريس لفترة معلومة وهو الآن معنا في محاضرة تتعلق بعلم الكلام أو علم العقائد أو علم التوحيد سميه ما شئت إذ أن الحديث في العقائد كالسير على قضبان السك حديد تريد سواقا ماهر لأن دونك الإلحاد وأمامك التشبيه وإلى عميمنة منك مجسمة فإلى وقاع المحاضرة فلنسري لبنات أفكارنا ولننهل من موارد أهل العلم الوارثين للموارث النبوية إلى محاضرة بعنوان أين الله؟ فليفضل فضيلة مولانا الشيخ أحمد محمد داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير له، ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، إله الأولين والآخرين، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه الساحة المباركة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ونحن في ولاية البحر الأحمر، وفي هذا المسجد المبارك الذي يقال عنه مسجد الشيخ عمر عبد الرحمن باشيخ، ونحن بسبب إحياء ذكراه عليه رحمة الله تعالى. نود إن شاء الله عز وجل في هذه الأمسية الطيبة بسبب هذه المناسبة المباركة وهي إحياء ذكرى العارف بالله مولانا الشيخ عمر عبد الرحمن باشيخ، أن نقدم هذه المحاضرة لإخواننا بهذا العنوان الذي عرفتموه على وهو أين الله. هذا العنوان إخوة الإيمان ليس من اختيارنا، وليس هذا من دأبنا وديدننا، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى كعشائر وما تريدية الذين نمثل المذاهب الإسلامية الأربعة، لا نجد هذا العنوان في كتاب من كتبنا بأين الله، ولكن لما كان في الساحة الإسلامية من يتعرض لهذه المسألة ويؤلف فيها الرسائل العديدة الكثيرة ويجعل عنوان كتابه أين الله، ومنهم من جعل أن سؤال أين الله من السنة، بحيث إذا التقى مع غيره سأله أين الله فيشير له إلى السماء، فكان لزاما علينا نحن كأشعرية الذين نمثل مذهب أهل السنة والجماعة أن نذكر أنفسنا أولا ونذكر إخواننا ثانيا بما يوجد في كتب أئمتنا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة سلفا وخلفا، ماذا يقول فيها أهل العلم. ولذلك عرفنا أن نقيم هذه المحاضرة، هذا من هذه الحيثية إخوة الإيمان. ومن حيثية أخرى، يمكن أن تكون هذه المحاضرة محاضرة عادية، بمعنى أننا نقول إن الله عز وجل كما برهن أهل العلم في كتب العقائد بأنه سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فدل قوله جل وعلا هو الأول بمعنى أن الله عز وجل كان ولا شيء معه، وكما دل الحديث في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية كان الله ولم يكن شيء غيره، فنكتفي بهذا ونقول إن الله عز وجل كما برهن أهل العلم بناء على مدلول الآية والآيات الأخرى التي على منوالها وبناء على هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي على منواله بأن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن ثم مكان ولا زمان كما هو الإجماع ونكتفي بذلك ولكن نريد إخوة الإيمان أن تكون المحاضرة محاضرة علمية وحتى نعرف مذهب القير الذي يقول إن لله تبارك وتعالى مكانا بماذا يستدل وهل هذا الدليل هو الدليل الذي يمكن أو يجب أن يعول عليه هذا ما يدعونا إلى أن نتحدث بتوسع وهذا يحتاج إلى مقدمات ومقدمات ومن الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق هذا إخوة الإيمان أولا معرفة الله تبارك وتعالى عند المسلمين عرفوا الله سبحانه وتعالى بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله عز وجل لهداية الخلق وبعث الله عز وجل لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاءنا بالقرآن فوجدنا في كتاب الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها فعلمنا من هنا بأن لله تبارك وتعالى أسماء ووجدنا الله سبحانه وتعالى يصف نفسه جل وعلا بأنه هو القادر وأنه هو العالم وأنه هو السميع وأنه هو البصير فعلمنا بأن لله عز وجل صفات فلله تبارك وتعالى الأسماء والصفات ولكن هذه الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفات تنقسم إلى قسمين من حيث دلالتها ومن حيث ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن آيات إذا ما أخذنا بظاهرها فإن ظاهرها غير مستحيل وإن ظاهرها يقتضي التمدح وإن ظاهرها يقتضي وصف الله عز وجل بشيء يليق به جل وعلا وهو إثبات الأسماء والصفات التي جاءت في النقل وآيات أخرى إذا أخذنا بظاهرها نكون بذلك قد وقعنا في إشكال بحيث أن ظاهر النص يؤدي إلى إشكال يحتاج إلى أن يؤول أو يبين أن هذا الوجه لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى هذا هو المشكل عند أهل الأصول لأن دلالة الألفاظ على المعاني إما دلالة صريحة واضحة وهي النص وهو لا يحتمل إلا وجها واحدا أو غير واضح الدلالة وهو المشكل والمعبر عنه بالمتشابه ومعبر عنه بغير واضح الدلالة فغير واضح الدلالة إخوة الإيمان شاهدنا من هذا السرد يقودنا لزاما إلى أن نقرنا في معرفتنا لله عز وجل أن نقرنا الدليل الأقلي مع الدليل النقلي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات القرآنية لا يمكن أن نفهم معنى الآية أو أن نجعل هذا وصف لله عز وجل أو غير وصفه بأن هذا لا يليق به إلا بعد أن نجمع مع علم النقل العلم الذي يسمى بعلم العقل هذه الجزئية الأولى هي التي يختلف فيها بعض الناس مع الأشاعرة يقولون بأن معرفة الله عز وجل تكون بالكتاب والسنة دون الدليل الأقلي نقول إن الله عز وجل قد دعانا إلى أن نتعقل ونتفهم ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ويقول آيات لأولي الألباب ويقول آيات لقوم يتفكرون فإن هذا بالضرورة إخوة الإيمان أن يكون هناك دليل عقلي وإن الذي ينفي الدليل العقلي فإنه يوقع نفسه في هو ونضرب لذلك أمثلة ثم نمضي في موضوعنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحق جل وعلا سمى نفسه في كتابه العزيز شيئا كما نص على ذلك أهل السنة والجماعة. ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى شرح العلامة ابن بطال على الإمام البخاري، فنجد أن المفسرين قد أوردوا في قول الحق جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله عز وجل سمى نفسه شيئا. وقال ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء؟ قال: أي من غير رب. فالله عز وجل سمى نفسه شيئا. ثم يأتي القرآن ويخبرنا الله عز وجل فيه بأن الله عز وجل قد خلق الأشياء كلها من غير أن يستثني الله سبحانه وتعالى ذاته في النص. فبأي شيء نستثني ذات الله عز وجل؟ نستثنيها بالدليل العقلي. فالذي يقول إن الدليل العقلي لا يجوز الاستدلال به فهذا دليل أو استدلال غير صحيح. فإنما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فقال المفسرون: خالق كل شيء من شأنه أن يخلق. وأما الله عز وجل فهو شيء ولكن ليس من شأنه أن يخلق. فأخرجنا ذات الله تبارك وتعالى، وأخرجنا أسماء الله عز وجل، لأن مذهب أهل السنة والجماعة كما يقول العلامة النقاني في جوهرة التوحيد التي تعتبر مصدرا من مصادر العقيدة عند علماء الأزهر الشريف، والتي ظل يدرسها الأزهر 5 قرون منذ حياة مؤلفها الإمام النقاني، يقول: وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. ولكن إذا قلنا أن صفات الله عز وجل شيء لأن الله عز وجل أثبتها، وأسماؤه شيء لأن الله عز وجل قد أثبتها، والله عز وجل شيء لأنه دل النقل والعقل على أنه شيء، والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، فيأتي العقل فيقول: كل شيء من شأنه أن يخلق، وأما الله عز وجل فليس من شأنه. فهذا هو الدليل العقلي الذي يجب على الإنسان أن يؤمن به ضرورة، وإلا فلا. عندما نقول نحن كأهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأن كلام الله عز وجل قديم وليس بمخلوق كما تقرر في كتبنا منذ القرن الثاني إلى ساعتنا هذه بأن القرآن كلام الله وأنه قديم، فكيف نتعامل مع مثل قول الله تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ وكلمة جعل في كتاب الله عز وجل عندما يقولها الله عز وجل تأتي بمعنى خلق. الله عز وجل يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين، بمعنى خلقنا الليل والنهار. وقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، بمعنى خلق لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، بمعنى خلقنا وصورنا وسيرنا. كل ذلك يفسر بكلمة خلق، وهو يقول في كتابه: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وهل القرآن مخلوق؟ إخوة الإيمان، فحتما أنكم تجيبون بأن القرآن ليس بمخلوق، ولكن بأي دليل؟ إخوة الإيمان، هو الدليل العقلي، ودعا القرآن إليه في قوله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا يسمى البرهان العقلي الذي دعا إليه القرآن في إثبات وحدانية الله عز وجل. فالقرآن بين وحدانية الله عز وجل بطرق عدة، بطرق متعددة، ومن تلك الطرق وهي الطريقة العلمية التي يستطيع الباحث والذي يعمل عقله أن يدرك فيها ما يمكن أن يدركه. فالله عز وجل يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالحديث عن السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة، أي لو كان في هذا الوجود إله غير الله عز وجل لفسد الكون كله. فعدم فساد الكون هو الدليل الدال على أن الله عز وجل إله واحد. فالآيات القرآنية إذن تقرر بأن مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة والدليل العقلي، والذي يريد أن يبعد الدليل العقلي يريد أن يتلعب بالنصوص، هذا قولنا فيه، لأنه لا يمكن أن يتعامل مع القرآن إلا مع الدليل العقلي. فعندما يكون الدليل العقلي موجود فإذا نحن ننطلق عبر هذا الدليل العقلي في ما يتعلق بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فالموضوع كما نقول إخوة الإيمان موضوع علمي لا بد فيه من التمهيد. أولا، إذا أردنا أن نأخذ صفة من صفات الله عز وجل من آية من آي الكتاب أو من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل نأخذ ذلك مطلقا أم أن هناك وجه يمكن أن نأخذ منها صفة ومن وجه آخر لا يمكن أن نأخذ منها صفة لله تبارك وتعالى؟ القرآن قد نزل بلغة العرب، وليس المراد من لغة العرب المفردات هذا بيت وهذا حجر وهذا بحر، بل لغة العرب بمعنى الكلمات العربية أو اللغة العربية بالأساليب العربية من الحقيقة والمجاز والاستعارات والكنايات والترشيه والتقديم والتأخير والحذف والإثبات، هذا هو معنى إنا جعلناه قرآنا عربيا، كما قال الحق جل وعلا: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ليس المراد أن يأتوا بالألفاظ، بأن يأتوا بالألفاظ وبالأساليب، هذا هو التحدي. إذن كون القرآن نزل بلغة العرب وفيه الأساليب العربية، فلا بد أن نبحث هل الآيات التي تتحدث في القرآن كلها على ظاهرها. فالناس هنا ينقسمون إلى قسمين، منهم من يقول إن الآيات القرآنية التي تتحدث في الأسماء والصفات كلها على ظاهرها ويتمشدق بذلك، وفي آن واحد تستطيع أن تورد له عشرات الآيات ويقر بأنها مؤولة، ثم يعود مرة أخرى فيقول إن الآيات على ظاهرها، فأي فهم من هذا إخوة الإيمان؟ أي فهم من هذا؟ كيف نعرف ذلك؟ أولا نقول ورد في كتاب الله عز وجل ما يسمى بالمشاكلة، هذا هو القاسم المشترك الذي يجمع بين العقيدة وبين علم البلاغة. فإن الذين يعتنون باللغة العربية يعرفون باب البديع، وفيه ذلكم الباب الذي يسمى بالمشاكلة، والمشاكلة هي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. وإليك الآيات القرآنية، الحق جل وعلا يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كلمة فاعتدوا في لغة العرب أمر بالعدوان، والحق جل وعلا لا يأمر بالعدوان، إذن كيف نفهم؟ إذن فاعتدوا عليه هذه جاءت من باب المشاكلة، فإن الذي صدر من البادئ الظالم أن الذي صدر عنه ظلما، وإن الذي صدر عنه لو وقع من مخلوق لمخلوق لكان ظالما له، ولكن لما وقع منه فالله عز وجل أذن لك بأن ترد عليه، فهذا الرد صماه الله عز وجل عدوانا، لأن الأول والطرف الثاني البارئ يصمى عدوانا من باب المشاكلة، أي سمينا هذا باسم ذاك، لا أن هذا له حكم ذاك، لأن كلمة فاعتدوا أي رد العدوان، وليس فاعتدوا عمر بالعدوان. نجد ذلك في لسان العرب يتحدثون به. وإليكم الشاعر الجاهلي المعروف عمرو بن كلثوم في معلقته المشهورة، حيث يقول: ألا لا يجهل أهد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أترى أن عمرو بن كلثوم أراد بهذا البيت أن يتفاخر بأنهم يتجاهلون؟ بل يريد نرد على الجاهل جهلا، ولكن كلمة فنجهل أي نرد الجهل، هذه هي المشاكلة. فإن الذي صدر من الأول يسمى جهلا، وأما الذي صدر من الثاني في الحقيقة ليس بجهل، فتسميته بالجهل من باب المشاكلة. فإذا علمنا ذلك فقول الله عز وجل: ومكروا ومكر الله. مكروا أي مكروا، هم بنو إسرائيل مكروا أي أرادوا أن يمكروا بمن؟ بسيدنا عيسى بن مريم، والحق جل وعلا يقول ومكر الله فعل وفاعل، مكر فعل ماضي والله فاعل. إن كان كل ما جاء في أسماء الله من أسماء الله وصفاته في كتاب الله عز وجل يؤخذ على ظاهره، فنحن نأخذ من كلمة ومكر الله اسم الفاعل ونصف الله عز وجل به. أتقولون بذلك إخوة الإيمان؟ لا تقولون بذلك. فإذا ما مكر زيد بعمر فإنكم تقولون إن زيدا ماكر وإن زيدا لماكر، فهذا يطلق في العبد ولكن لا يطلق لله عز وجل. لماذا إخوة الإيمان لا يطلق لله عز وجل؟ لأنه لا يقتضي التمدح، وكل ما جاء في اللفظ الشرعي وفي النص الشرعي وهو لا يقتضي التمدح لا بد من صرفه إلى وجه يليق بالله جل وعلا. وإن شئت فاقرأ قول الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم مبتدأ وخبر. هل تظن كلمة يخادعون الله هل هم خدعوا الله عز وجل؟ أو يستطيع العبد أن يخدع الله عز وجل؟ هذا قرآن، ولكن يجب حتما قطعا أن نؤوله. وإذا أخذنا بظاهره جعلنا الله عز وجل ضعيفا، وإن العبد يستطيع أن ينيل منه، واعتقاد ذلك خروج عن حظيرة الإسلام والمسلمين. ولكن إن المنافقين يخادعون الله يظهرون ما يمكن أن يسمى خداعا لو صدر ذلك من مخلوق لمخلوق، ولكن لما صدر من مخلوق للخالق فتسميته بالخداع من باب ماذا إخوة الإيمان؟ من باب المشاكلة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إلى قيد ذلك من الآيات. هذه هي المشاكلة إخوة الإيمان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في السنة النبوية تحدث بذلك، مثل قوله عليه الصلاة والسلام موسى الله أقوى من موسى، بمعنى أن قوة الله عز وجل أقوى من قوة العبد. وليس الموسى بمعنى الموس المعروف عند الناس بمعنى هي آلة من آلات القطع، فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام موسى الله أقوى من موسى بمعنى أن الله عز وجل هو القادر على أن يرد عليه. فبالضرورة أن نعتقد ونعترف بأن القرآن قد نزل بلغة العرب، وأن الأساليب العربية توجد في كتاب الله عز وجل، وفيها دلالات واضحة على أن الآيات التي تتناول الأسماء والصفات ليست كلها على ظاهرها. ولذلك نجد مثل هذا أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، ونجد مثل قول الله تبارك وتعالى سنفرق لكم أيها الثقلان. ماذا يعني ظاهر هذه الآية؟ إن الله عز وجل مشغول وإنه سيتفرق. وهل هناك مسلم يعتقد بأن الله عز وجل مشغول وأنه سيتفرق فيما بعد؟ فحتما لا تعتقدون ذلك. ما معنى هذا؟ هذا أن الله سبحانه وتعالى يتوعدهم ويقول سنفرغ، فقال المفسرون أي سنقصد إلى محاسبتكم وإقابكم، وليس سنفرق أن الله عز وجل شقله شقل عن شقل، فهذا دأب وديدن المخلوق وليس هذا وصف الله عز وجل. إذا ما أكثر الآيات إخوة الإيمان في كتاب الله عز وجل التي تقودنا إلى هذا الجانب من وهذا اللون من ألوان البلاقة وهو المشاكلة. وفي الجملة نقول ما أكثر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي لا بد للإنسان فيها من أن يتناول الجانب الذي يسميه أهل العلم بالتأويل. ونحن لسنا بسرد التأويل لأن المواضيع كثيرة، ونحن نود أن نمضي ونتناول الموضوع إن شاء الله بتوسع حتى نستفيد أكثر. هكذا إخوة الإيمان، هذا من هذه الحيثية. إذن نأتي بعد ذلك بعد هذه المقدمة إلى هذا الموضوع. هناك ما يسمى عند أهل العلم بآيات الأسماء والصفات، وآيات الأسماء والصفات منقسمة إلى قسمين. فالآيات التي تتحدث عن سمع الله وبصره وقدرته وإرادته وعلمه وحياته وحكمته وعزته، فهذه الآيات يوصف الله تبارك وتعالى بها من غير توقف، لأن في وصف الله عز وجل بها تمدح لله تبارك وتعالى، وليس في وصف الله عز وجل بها إشكال. وآيات أخرى إذا أخذنا بظاهرها ف فإن هذا الظاهر يفدي ويعدي إلى الإشكال إذا أخذنا بظاهرها، مثل الرحمن على العرش استوى، ومثل يد الله فوق أيديهم، وما شاكل ذلك من الآيات، فإننا نجد هنا إشكالا. لماذا؟ لو حملنا الاستواء على ظاهره كما هو في اللغة العربية، إذا استوى الشيء على الشيء لا بد أن يكون هناك مستقر ومستقر عليه، وفعل يقال له الاستقرار. وإن الاستقراء يدل على أن المستقر محتاج ومفتقر، والمستقر عليه غير محتاج، والاستقرار فعل من الأفعال. فإذا ما قلنا بأن الآية على ظاهرها، فنجعل أن الله سبحانه وتعالى مستقر، بمعنى أن الله عز وجل محتاج بهذا المعنى لا يليق بجلال الله عز وجل. هذا من هذه الحيثية. من حيثية أخرى، إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى في جهة أو في مكان، فبالضرورة إما أن يكون ذلك المكان عزلي، بمعنى أن الله عز وجل موجود في ذلك المكان من الأزل، وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى موجود فيه فيما لم يزل. فإن كان المكان الله عز وجل موجود فيه في العزل، فيكون المكان قديما، وكون المكان قديم هذا مستحيل. لماذا؟ لقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء والمكان شيء. فإذا كان المكان عدم كما في قوله جل وعلا هو الأول، ليس مع الله سبحانه وتعالى شيء، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن كيف نتعامل مع هذا النص الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى في 7 مواضع من كتابه العزيز: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وكيف نتعامل مع مثل قول الله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل وعلا في كتاب العزيز: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ومثل قوله جل وعلا في آيات أخرى التي تدل على علو الله تبارك وتعالى. فجملة هذه الآيات يسميها أهل العلم بالمتشابه، ويسموها بالمشكل، ويسمونها بغير ويسمونها غير واضحة الدلالة. هنا سؤال: طرف آخر من المسلمين يقول إن هذه الآيات ليست من المتشابه. لماذا؟ يقول: لأنها من آيات الأسماء والصفات. فنحن نقول: من الذي قال أن آيات الأسماء والصفات لا تدخل فيها المتشابه؟ المتشابه لا يدخل في الأحكام، ولكن يدخل في آيات الأسماء والصفات. فالأحكام جاءت مفصلة، ولذلك الآيات التي تناولت الأحكام غرنت مع سنة النبوية، فبينت السنة النبوية الأحكام وفصلتها. وأما الآيات التي تحدثت عن الصفات لم تقرن بتفصيل. لماذا؟ لوجوب الإيمان بها إجمالا، ولأن تفصيلها غير ممكن. مثال ذلك: لا نجد حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام فسر به قوله جل وعلا: ثم استوى على العرش، ولا حديثا واحد ثم فسر قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، بجميع سياقها التي جاءت في كتاب الله عز وجل. ولكن نجد الأحاديث التي جاءت وهي تبين البيع، عندما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع البيوع في السنة النبوية. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباها الإجارة، فجاءت السنة النبوية فبينت الإجارة. نبحث في السنة النبوية نجد فيها حكم الشراكة وحكم المزارعة وغير ذلك، فجاءت التفاصيل، لأن هذه أحكام لا بد من تفصيلها. وأما آيات الأسماء والصفات فلا يمكن الوصول إلى حقيقتها، ولذلك كل هذه النصوص يقال فيها أقوال جملة. فهنا إن شاء الله إخوة الإيمان نبدأ بأقوال أهل العلم، حتى نعلم بأن ما يقوله أحمد داود ليس هذا قوله بل هو قول أهل العلم في كتبهم. نبدأ بالإمام القاضي عياد اليحصبي أول من شرح صحيح مسلم المتوفى 544. ماذا يقول في شرحه في صحيح مسلم عندما جاء في حديث الجارية؟ قال: لا خلاف بين المسلمين قاتبة، فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم على أن الظواهر المتواردة بذكر الله في السماء ليست على ظاهرها بل هي متعولة عند جميعهم. ده القاضي عياد يا شيخ قال ما في خلاف بين المسلمين قاتبة، ما خلى واحد. المسلمين العلماء منهم ياتم وياتم، قال الفقيه والمحدث والمتكلم والنظار المتكلمين اللي عندهم الفكر كلهم قالوا على أن الظواهر بتاعت الآيات القرآنية اللي وردت بذكر الله في السماء كلهم قالوا لا خلاف أنها ليست على ظاهرها، قال بل هي متأولة عند جميعهم. الكلام واضح يا أخوانا بالعربي؟ جميع أهل العلم قالوا شنو؟ أنها متأولة. كيف يكون أهل العلم قد قالوا ذلك وأن هناك من يقول بخلاف ذلك؟ ولكن نحن نسمع قول أهل العلم حتى يتبين لنا. لا خلاف بين المسلمين قاطبة، فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم على أن الظواهر المتواردة بذكر الله في السماء ليست على ظاهرها بل هي متأولة عند جميعهم. فمن قال بإثبات جهة فوق من المحدثين والفقهاء تأول في السماء على السماء، ومن قال بنفي الحد وإثبات الجهة تأولها تأويلات بحسب مقتضاها. بدأنا بقول القاضي عياد لكي نبرهن به على ما ذكرنا بأننا لو أخذنا بظاهرها لكانت السماء قد وصفنا بأنها ظرفا لله عز وجل، ولو وصفناها بأنها قديمة. فهذه مسائل مفروق منها عند أهل العلم. هذا هو الكلام الذي قاله الإمام القاضي إياد اليحصبي. الإمام النووي رحمه الله عندما جاء وهو يشرح حديث الجارية وشرح صحيح مسلم بعد أن شرحه الإمام قاضي عياد، فلا تخلو صفحة من شرح الإمام النووي على مسلم إلا ويقول فيها قال القاضي عياد رحمه الله. ماذا قال الإمام النووي رحمه الله؟ قال: هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان، أحدهما الإيمان من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقين، والثاني تأويله بما يليق به. فمن قال بهذا قال كان المراد بهذا امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى له المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه في جهة السماء كما أنه ليس في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين والكعبة قبلة المصلين. ما قول أحمد داود ولكن قول إمام الأئمة المحدث الإمام النووي. قال الحديث بتاع الجارية عنده مذهبين، يلا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. حديث الجارية نحن أصلا الجلسة ذات عقدناها عشان نبين إن شاء الله. يقول فيها مذهبان، واحد منهم الإيمان من غير خوض في معناه، والثاني يعني نؤمن كلمة في السماء نؤمن من غير تفسير. ماذا تعني من غير تفسير؟ لا، من نحن نقول من غير تفسير، واحد يأخذها على أنها مفسرة يقول من غير تفسير. يعني مثلا قال استوى معناها جلس، استوى قال معناها استقر، استوى معناها قعد. يلا ده تفسير ولا ما تفسير؟ يقول من غير تفسير، هو مؤمن بأنه من غير تفسير، وبعد يقول جلس وقعد واستقر، هذا هو التفسير. روى الإمام خلال عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أن الإمام أحمد بن حنبل قال نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى. اسمع كلمة ولا معنى، لما تقول استقر ده معنى، جلس معنى، وقعد معنى، فكل المعاني هنا محذوفة. لماذا؟ لأنه لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله، فهي مما يؤمن بها إجمالا. فالإصرار على أنه لا بد من بيانها وتفصيلها هذا تقدم بين يدي النصوص الشرعية. ولذلك إخوة الإيمان أردنا أن نبين على أن هذا الأمر قول أهل العلم في هذا بأنه لا بد من التأويل في هذا المعنى. ثم إننا نتناول حديث الجارية في هذا الباب وفي هذه المناسبة ونستمع إليه. أولا نسمع المعنى، نسمع معناه ثم نسمع لفظه عشان ما نجي في التعليق، والمواضيع كثيرة إخوة الإيمان. واحد رجل من الأنصار من أهل المدينة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الروايات ما ذكرت اسمه. الرجل ده عنده أمة، في بعض الروايات كانت أمة نوبية، وكانت بترعى الغنم بتاعته في قبل وجهة أحد، والجوانية اسم موضع. فجاء في يوم من الأيام وقد فقد منها من المراح بتاعه غنماية، فسأل قال لها الغنماية دي كوينة؟ فقالت له الغنماية دي أكلت الزعيب. قام لطمع كف، وبعد ذلك يعني تأسف على هذا الفعل وجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال العمى بتاعتني الحاصل مني كيد كيد وضربتها، والآن علي رقبة وآيز أعتق رقبة، هل ممكن الأمى بتاعتني أعتقها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له ناديها، نادوها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. من عنا؟ قالت رسول الله. قال خلاص دي مؤمنة. ده هو الحديث الذي يسمى بحديث الجارية. عايزين نبين هل هذا الحديث صحيح، وهل فيه اضطراب ولا ما فيه اضطراب، وهل اتفق أهل العلم على صحته. هذا ما لا بد أن نتعرض له إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه العجالة وفي هذه المحاضرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحديث بذع الجارية رواه الإمام مسلم في الصحيح، في النسخة الموجودة الآن عندنا بتاع الصحيح مسلم، بأن الإمام مسلم روى هذا الحديث في الصحيح وهو موجود، إلا أن الإمام البيهقي أكبر حفاظ الحديث في الدنيا قبل 1000 سنة هو يقول عنده في صحيح مسلم حديث الجارية ما في، قال رواه لكن ما ساق لفظه. البيهقي قال أن حديث الجارية في صحيح مسلم لفظه قال ما في، كله على الإطلاق. نسمع النسخة الموجودة عندنا بتاع صحيح مسلم الآن، نسمع الحديث. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج بن صواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، ده جوا الصلاة يا أخوانا، فرمان القوم بأبصارهم فقلت وثقل أميا ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكنني سكت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو أمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كحرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث أهل بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسدنهم قال ابن الصباح فلا يسدنكم ده الاختلاف في اللفظين قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى قنما قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آصف كما يأصفون لكني سكتها سكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة ده حديث الجاري أخونا سمعنا ودارين نفهم بعد ما استمعنا إلى لفظ هذا الحديث أي حديث يروى إخوة الإيمان إما أن يروى باللفظ وإما أن يروى بماذا إخوة الإيمان أن يروى بالمعنى والسنة النبوية إخوة الإيمان المروية بالمعنى تكاد أن تجاوز 80% ولذلك نجد القائد عند علماء اللغة العربية في أبواب النحو والصرف لا يستدلون بالحديث النبوي ولكنهم يستدلون بالشعر الجاهلي لا يستدلون بإثبات اللغة بإثبات الحرف أو حذفه وذلك لأن الأحاديث النبوية قد تروى بالمعنى ولا تروى باللفظ ولكن الشعر تمضي عليه القرون منذ أهل الجاهلية إلى يومنا هذا حسب أنه نظم يكون بنفس القافية وبنفس الوزن الذي كان عليه فالرواية بالمعنى اختلف فيها أهل الحديث هل هي مقبولة أو غير مقبولة خلاف ليس الآن نحن بصدده هذا الحديث أخوة الإيمان إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حضروا 10 من الصحابة مثلا واحد مش داري أدي الحديث قال النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جابوا بنفس اللفظ يبقى الحديث يا أخوانا جابوا باللفظ مطابق آخر منهم ما حفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال النبي قال لا يمكن عمل إلا بالنية يبقى روى الحديث بالمعنى يجي الآخر يقول شنو إذا عملتم لا بد لكم من نية يروى بالمعنى يلزم من أي عمل تعمله أن تنوي يبقى مروي بالمعنى فالرواية التي هي بهذا اللفظ نحن نزعم وندعي بأنها مروية بالمعنى وليست مروية باللفظ بمعنى أن لفظة أين الله ما يحل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول كيف الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح إتى الإمام مسلم لو من يروي الحديث في الصحيح معناه شنو معناه لأن الحديث صحيح أهل السنة والجماعة نحن قاتبة ما بنختلف في مكانة البخاري ولا مكانة مسلم ولكن أجمع المحدثون من أهل السنة والجماعة أنه يمكن أن يوجد في البخاري ويوجد في مسلم من الحديث ما هو صحيح الإسناد معتل المتن أول حاجة لابد تعرفك كيف الكلام ده وإليك البيان إخوة الإيمان روى الإمام مسلم في الصحيح عن أسامة بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة والربا كم يا مولانا 2 ولا 1 والحديث قال شنو 1 أجمع الإمام النووي يقول أجمع أهل العلم على عدم اعتبار هذه الرواية وما يؤمن بها وهي في صحيح مسلم نفسه لماذا؟ لأن النصوص الشرعية والأدلة المتفق عليها تقول إن الربا ربا الفضل وربا النسيئة فكون الحديث يقول لا ربا إلا في النسيئة الإسناد صحيح والمتن فيه خطأ باتفاق أهل السنة والجماعة روى الإمام البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أول ما فرضت الصلاة فردت ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتم صلاة الحضر. الحديث ده معناه شنو؟ أن صلاة السفر لمن فرضوها فرضوها كم؟ اثنين. الإمام النووي قال هذا الحديث خطع جزما ولا يجوز أن يعمل به. دوين القرآن يرده، وين ليس عليكم جناه أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. تقصروا تبدأ أربعة ولا كانت اثنين؟ كانت أربعة. والحديث يقول أول ما فردت فردت اثنين. عرفت الخطا ولا ما عرفته؟ لأنه أهل الحديث بيقولوا، أهل الأصول بيقولوا أي حديث تعارض مع القرآن قطعا في خطأ، لكن مع حفظ مكانة الراوي، أن الراوي ثقة ولكن الثقة شنو يخطأ. فمن هنا جاءت القاعدة الأصولية بأن خبر الآهات وإن ورد في الموطأ ومسند أحمد وصحيحين والسنن فإنه خبر آهات يفيد الظن ولا يفيد القطع. هذا ما عليه جمهور أهل العلم، أن خبر الآهات ثبوت الظن وليس بقطين، ولذلك يتعامل معه سادة الأشاعرة في الأحكام وفي الحلال وفي الحرام، ولكن لا يتعاملون معه في الأقائد إلا إذا جاء مبينا لنص جاء في القرآن، أما استغلالا فلا يبنى الحكم عليه. فهمنا على أنه في صحيح البخاري في أحاديث تكلم فيها، نسمع الحافظ السيوطي في ألفية الحديث إمام المحدثين يقول: وانتقدوا عليهما يسيرا فكم نرى نحوهما نصيرا. انتقدوا أي المحدثون الحفاظ عليهما على البخاري ومسلم يسيرا. انتقد الدارقطني 100 حديث في البخاري، إمام الصنعة الذي قال: أيظن أحد يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ هذا الإمام الدارقطني انتقد 100 حديث، ولكن الحافظ ابن حجر الأسقلاني لم يدخل في شرحه للبخاري إلا بعد أن أجاب عن تلك العلل، والعلل بعدها متفق عليها وبعدها مختلف فيها. ومن الأحاديث التي أخطأ فيها الرواة ما جاء في صحيح البخاري من أن السيدة عائشة رضي الله عنها تتحدث بأنها لم تفقد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، فكان ذلك هو السبب في أنها تقول إنه أسري بروحه ولم يسرى بجسده. وهل كانت السيدة عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء؟ الإسراء والمعراج كان 200 بالاتفاق بالاتفاق بالاتفاق، وين؟ في مكة. وبناء النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة بالاتفاق كان أين؟ في المدينة. والحديث في البخاري والخطأ من الراوي والإسناد صحيح. هذا في قصة الأعمى والأبرص والأقرع، جاء في أهد لفظي البخاري: ثم بدا لله. كلمة بدا لله يا شيخ عقيدة اليهود، القول بالبدع، دار تمش ديم نور مشيت حي العرب ولا سلالات اسمها ولا شنو، دار تمش حي وبعد ذلك تغير. الله عز وجل لا يوصف بالبدع، واللفظ جاء في صحيح البخاري، فجزم حتى الألباني في السلسلة جزم بأن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذا خطأ وتصرف من الرواة. لماذا؟ إنها الرواية بماذا؟ بالمعنى وليس باللفظ. والأحاديث في ذلك كثيرة، ولكن في ذلك إشارة على أن الصحيحين كل ما فيهما صحيح هذا صحيح عندنا، ولكنه من باب الكلي وليس من باب الكلية، بمعنى أن مجموع البخاري صحيح وليس مجموع جميع مفردات البخاري صحيحة. ولذلك الحافظ البيهقي تعرض في حديث تتور الولي: وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث في آخره: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي من قبض روح عبد المؤمن. كم من الحفاظ راجع في شرح هذا الحديث عابوا على الإمام البخاري إخراجه هذا الحديث الصحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فيه: إني ترددت. دائر نسوي ونكبد وما نكبد الناس ما بين مؤول وما بين من يقول. لماذا يخرجه الإمام البخاري في الصحيح؟ وقد رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن شريك، وعبد الله بن شريك البخاري نفسه قد ذكر في ترجمته في كتابه التاريخ الكبير أن هناك من أهل العلم من ذمه بهذا الحديث. إذن علمنا أن أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون صحة البخاري يعترفون بأن الرواية يمكن أن تأتي في البخاري وأن تأتي في مسلم وهي مروية باللفظ صحيحة المعنى، ويمكن أن تأتي في البخاري ومسلم هي صحيحة المعنى ولكن بغير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يأتي منها اللفظ فيكون اللفظ الإسناد صحيح ولكن يكون في اللفظ خطأ. هذا ما سنبينه في هذا الحديث الذي يسمى بحديث الجارية. إذن ماذا يسمى هذا الراوي الذي يروي عنه وهو عطاء من التابعين؟ جاءت الرواية من طرق أخرى صحيحة بإسناد عال كما عند مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الجارية عن أين الله، ولكن قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمنين بالبعث؟ قالت نعم. قال أتقها فإنها مؤمنة. نستمع لهذه الرواية. صلوا على الحبيب، زيدوا الصلاة عليه. هذا أولا، بعد أن استمعنا إلى هذا الحديث نستمع إلى الرواية الثانية التي جاءت من طرق صحيحة. هذه الرواية يرويها الحافظ عبد الرزاق الصنعاني، هذا شيخ البخاري. أمن عن ابن جريج قال أخبرني عطاء، إسناد عالي مرة واحدة. عبد الرزاق الصنعاني شيخ الإمام البخاري، ويروي عن من ابن جريج إمام أهل الحديث في مكة، ويروي عن عطاء بن أبي رباه إمام أهل الحديث أن رجلا كانت له جارية في قنم ترعاها، وكانت شاة صفي، بمعنى القنماء المخصصين لللبن، يعني قزيرة في غنمه تلك، فأراد أن يؤتيها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء السبع فانتزع درعها، فقدم الرجل فسكى وجه جاريته، فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وذكر أنها كانت عليه رغبة مؤمنة وافية، وقد حم أن يجعلها إياها حين سكها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فسألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. وأن محمدا عبد الله ورسوله؟ قالت نعم. وأن الموت والبعث حق؟ قالت نعم. وأن الجنة والنار حق؟ قالت نعم. فلما فرغ قال أعتق أو أمسك. وهذا سند صحيح عالي السند. يلا الإشكالية تبقى وين عشان نعرف هل النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أين الله أم قال لها أتشهدين؟ هذا ما سنبحث عنه إخوة الإيمان. طريق آخر نرجع له يروي منه يا أخوانا إمام الأئمة الإمام مالك في الموطأ، روى مالك في الموطأ بسند عال عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء، يا هذات ولا ما يا هذات ولا ما يا بجارية سوداء، فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها. والحديث صحيح يا شيخ. رجال وين تبحث عنهم؟ تبحث عنهم الرجال دين منو يا أخوانا؟ الرجال اللي روى منهم هذا الحديث أول راوي من الرواة ابن شهاب الزهري، أول زول في الدنيا دون الحديث، شيخ الإمام مالك التابعي أول زول دون الحديث في الدنيا. والثاني منه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء الستة من أهل المدينة. ابن شهاب الزهري من رجال الستة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وعبيد الله بن برضو رواه الستة كلهم. ها وبعد ذا كمان شنو؟ بعد ذاك الرجل من الأنصار وهو صاحب القصة نفسها، والنبي يسألها أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمنين بالبعث؟ فقالت نعم. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. ابن كثير في تفسيره في جزء الأول صفحة 547 يقول إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضره. أي واحد روى عن زول دون الصحابي كان قلت الرجل لا بد من كونه يعرفه، لكن كان بيقل ما عرفوه ده صحابي ما له يا شيخ ما فيه إشكال. إذن صحت الأحاديث في كون النبي صلى الله عليه وسلم سعلها بكلمة شنو أعتقها فإنها مؤمنة بكلمة أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. روايات صحيحة ولا ما صحيحة؟ صحيحة بإسناد صحيح وبرجال ثقات. طيب الشغل الفضل شنو؟ المحدث خلاص انتهى من شغله، المحدث ما عليه إلا أن يروي الحديث ويوفر لنا شروطه: اتصال السند، عدالة الراوي، وعدم العلة، وعدم الشذوذ، والضبط التام. لو في إشكالية تانية في دكتور آخر متخصص تاع الجراحة براو تاع التحضير براو. الدكتور الآخر من هو؟ إخوة الإيمان، هو الذي يسمى بالأصولي، لأن التعادل والترجيح من اختصاصيات علم الأصول قطعة. دليل آية قرآنية مع آية قرآنية، ظاهرهما التعارض، ظاهر بس نجمعهم كيف؟ ده شغل الأصولي. حديث نبوي مع حديث نبوي، ظاهرهما شنو؟ التعارض. البجمه كيف؟ بعلم الأصول، باب خاص اسمها باب التعادل والترجيح. حسي نحن دايرين نعرف حال النبي قال أين أم قال أتشهدين؟ دي روايات قلنا صحيحة، والتانية قلنا شنو؟ صحيحة. دايرين نبرح الليك على أن النبي قال أتشهدين، ولم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أين، ولفظ أين مضطرب، وسنبين لك الاضطراب إن شاء الله. الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أين وما قال لها، قال لها أتشهدين ولم يقل لها أين عليه الصلاة والسلام. ها الأدلة الدالة في الأحاديث المتواترة، مش آهات، وحديث الجارية متواتر ولا آهات؟ آهات. والأحاديث اللي بتجيب أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تخش بها في الإسلام دي ما لا يا شيخ، متواترة. يلا إذا تعارض الأصول كل بلا خلاف، إذا تعارض القطعي مع الظني ولم يمكن الجمع قدم القطعي على الظني، إذا تعارض الآهاد مع المتواتر ولم يمكن الجمع قدم المتواتر لأنه قطعي ثبوت على الآهاد. أين المتواتر؟ الإمام البخاري بيروي في الصحيح في باب اسمه باب كيف يعرض الإسلام على الصبي، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن السياد أتشهد أني رسول الله كده زيدا، عشان يوريك أنه الإسلام النبي دار يشوف ابن السياد كاهن ولا مؤمن. أتشهد أني رسول الله دي علامة بتاعت أنه شنيا أخوانا الإيمان يكون بالشهادة وليس بكلمة أين. حديث آخر بيرويه البخاري عن سيدنا أنس بن مالك وكذلك عن أبي هريرة، وبيروي الإمام مسلم الأرقام يا أخوانا ما بنشتغل بها عشان ما تطول بنا، أن سيدنا من يا أخوانا أبي هريرة وسيدنا عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبارة بن صامت كلهم رضوان الله عليهم أجمعين النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس حتى يقولوا الله في السماء. عرفت الشاهد يا أخوانا بما يكون الإنسان مؤمن؟ مش بأين، بأتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الحديث اللي ورد بهذا الكلام الحافظ السيوطي بالجامع الصغير قال حديث متواتر، الإمام المناوي قال رواه 15 من الصحابة، تاني ما دارين أي حاجة. متواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان علامة الإيمان في الإنسان أتشهد وليس بأين، ولم يصح ولو في حديث واحد. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سيدنا معاذ إلى الجبل ابن جبل إلى اليمن، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادتي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام آتى سيدنا أبو هريرة نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الزول اللي بيقول أنه لفظ أين هو اللي دل على إيمانها، لو كان الأمر كذلك لكانت مضطردة، بمعنى الآن لما نجيب كافر ما عنده علاقة بالإسلام نقول له أين الله ويقول في السماء يكون بذلك شنو؟ مؤمنا. عندكم في المذاهب الإسلامية من يقول بذلك؟ وحتى الذي يقول بكلمة في السماء فاتت عليه، لأنه يعتقد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وكلمة في السماء عنده توحيد للربوبية، وقرر بأن توحيد الألوهية الربوبية عفوا لا يثبت إيمانا ولا ينفي شركا، قرر ذلك ولكنه ينسى ذلك وقيل لا يعلم ذلك. فهمنا النقطة دي ولا ما فهمنا؟ يعني أين الله؟ قال في السماء عنده ده يسمى توحيد بتاع شنو؟ ربوبية. وقال توحيد الربوبية لا يثبت الإيمان عنده ولا ينفي شركة. وإن شاء الله عندنا المحاضرة فوقه حنزيل الإشكال فوقها. فقايت ما في هذا الأمر أن نبيننا إخوة الإيمان بأن الحديث مروي بالمعنى وليس مرويا باللفظ، والرواية بتاعت أتشهدين عندها شواهد، وأما رواية أين الله ولا رواية واحدة لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وحدة ما صحت. وأما أتشهد قلنا في حديث واحد متواتر رواه كم 15 من الصحابة، ده اسمه متواتر قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. نرجع نشوف الاضطراب الحاصل في حديث الجارية، من اللي قال الحديث ده متواتر؟ واحد من الإخوان قال يا فلان اتق الله عز وجل، هاي ما ليه يا شيخ ما بنخاف من الله؟ قال داير تقول أنه حديث تتكلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وتقول ما صحيح. قلنا له يا مسكين نحن ما بنصحح الحديث ولا بنضعفه، لكن انت الصناعة دي ما بتعرفها، وبفضل الله عز وجل الشيء اللي كتب في علم مصطلح الحديث من ألف لحد ياء الأبد الضعيف درسوا ودرسوا والآن بيحضروا إن شاء الله. الشيء الموجود في المصطلح والموجود في الجرح والتعديل ده نعرفه. أولا لو نجد أن نتحدث في حديث الجارية، حديث الجارية في إسناده هلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أبي ميمونة إخوة الإيمان ترجم له الحافظ ابن حجر، ترجم له الإمام المزي في تهذيب الكمال أنه بيقول الإمام ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل قال هلال بن أبي ميمونة شيخ. يا شيخ إت الحديث بتاع الجارية في صحيح مسلم الرجال بتاعينه ما كلهم بلقوا الدرجة اللي بيسلموا الإمام مسلم. شوف في الصحيح ما بيروي الحديث إلا إذا كان صحيحا، ده إذا كان في شنو في الأصول، وأما في المتابعات والشواهد قال الإمام مسلم يخلي شرطه ويروي الناس اللي حديثهم ما بلغ درجة الصحة في المتابعات والشواهد. ودي كتب المصطلح، شوف تدريب الراوي للحافظ السيوطي، عرفت الأصول داير يأصل للباب داير يجيب شي قطعي يأصل له شنو بحديث صحة. أما إذا كان في غير الأصول بمعنى داير يجعل التابع والشواهد يأخذ في الأحاديث التي أقل من ذلك. ولذلك الإمام مسلم هنا بيروي حديث الجارية وفي إسناده فتح ابننا كويس واحد اسمه هلال بن أبي ميمونة، والرجل في درجات الجرح والتعديل اسمه شيخ. نقول لك أمش أقرأ علم المصطلح، الناس كان جدارين يوثقوهم، كان واحد نمرة واحد كان قالوا مالك كيف يقول إليه المنتهى، فلان كيف ثقة ثقة، فلان كيف ثبت، فلان ثقة ثبت، دي ألفاظ بتاعت التعديل نمرة واحد. وما نطول الكلام فيها ونقرأ ألفية العراقي التي هي أم الألفيات وقفت بعدها الألفيات للحافظ العراقي في باب الجرح والتعديل. قال مقتديا بإمام أهل الجرح والتعديل ابن أبي حاتم حيث يقول والجرح والتعديل قد حزبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، والشيخ زاد فيهما وزدت ما في كلام أهله وجدت، فأرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته، ثم يليه ثقة أو ثبت أو متقنا أو حجة أو إذا عزوا الحفظ أو ضبطا لعدل، ويلي ليس به بعث صدوق وصلي بذاك معمونا خيارا وتلا محله الصدق رووا أنه إلى الشيخ ما هو وكذا الشيخ وسط أو وسط فحسب أو شيخ فقط. يا شيخ الراوي الوارد في حديث الجارية في الدرجة الرابعة أو الخامسة من درجات التعديل يا شيخ اسمه شيخ، فلان كيف يقول لك يعني شيخ يكتب حديث وينظر فوقه ده حديثه بيديه شنو حسن ما بيديه الصحة. ولذلك حسن الألباني قام عمل مختصر لصحيح مسلم قسم أحاديث صحيح مسلم على اثنين، واحدة صحيحة والثانية حسنة، أما جعلها ضعيفة محدث العصر أألم الناس بالحديث اتحجم عليه كثير ورد عليه كثير. الدكتور محمود سعيد ممدو هو من أكبر المحدثين اليوم في العالم إن شاء الله. فإذا علمنا بأن راوي الحديث بتاع الجارية في مستوى شنو يا أخوانا الحديث الحسن وليس في درجة الحديث الصحيح. أما الاضطراب لابد نعرف الاضطراب. الاضطراب في الحديث شنو؟ ما قلت شروطه خمسة: اتصال السند، عدالة الراوي، عدم العلة، عدم الشذوذ، والضبط التام. الاضطراب يجوين في الضبط غير التام. ها تقول شنو؟ إن في المال حق سوى الزكاة. تاني بكرة تقول ليس في المال حق سوى الزكاة. تقول شنو؟ الشدة أربعة. تروي حديث الإسراء والمعراج، في السماء الرابعة تدخل في الخامسة، في اليوم الثالث تدخل في السماء الثالثة. ده اسمه شنو يا شيخ؟ اسمه اضطراب في المتي. والاضطراب في السند أن تقول تارة عن عطاء، وتارة أن تقول شنو مثلا عن عبد الرزاق، وتارة أن تقول أن فلان. هذا هو الاضطراب في السند. إذا متى وقع الاضطراب في الحديث؟ أن الحديث اسمه ضعيف. ضعيف. الحافظ العراقي يقول والاضطراب موجب للضعف. اقروا في باب المصطلح، افتح باب المضطرب. يقول صاحب البيقونية: وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند أهيل الفن. نمش نشوف انه المضطرب ده تعريفه عند اهل الحديث. ناخذ بتعريفين فقط من اكبر العلماء المتخصصين في هذا المجال، الامام النووي عنده كتاب اسمه التقريب من احاديث البشير النذير، جشره السيوطي وسماه تدريب الراوي بشرح تغريب النووي. في التغريب السيوطي النووي رحمه الله قال: المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروية عنه أو غير ذلك فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا. والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى وفيها من راو أو جماعة. نعم، عرفنا يا أخوانا الاضطراب. الاضطراب معناه شنو؟ أن الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، على الشرط ما يحصل لشنو الترجيح. لو حصل دي رواية صحيحة والتانية حسنة ولم يمكن الترجيح، نقدم الصحيحة على الحسنة. لكن كم بقت الروايات كلها صحيحة صحيحة وما أمكن، يبقى شنو؟ لابد أن يكون بيان الاضطراب. شاهدنا اسمه كلمة النووي: المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة. سمينا كلمة مختلفة نخطها في الذاكرة. نسمع ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح الذي وضعه في أصول المصطلح، قال: المضطرب هو ما روي من وجوه مختلفة، وهو أسباب التعليل عندهم وموجبات الضعف للحديث. خطينا بالنا أوجه مختلفة. بعد ما عرفنا الاضطراب، من اللي قال حديث الجارية مضطرب؟ نسمع كم ما بنعرف وكم بنعرف عشان نزداد معرفة ويقينا. إمام أهل الحديث قاتبة أحمد بن الحسين البيهقي صاحب السنن الكبرى والصغرى التي قال عنها الإمام المحدث ابن الصلاح: لم يصنف في علم الحديث مثلها. أحمد بن الحسين البيهقي، اسمع الكلام ده، روى أكثر مما روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي براه. كل ما رواه هو رواه وزاد عليه عشان هو متأخر. خطينا بالنا. ماذا يقول الشافعي عن البيهقي؟ قال: ما من شافعي إلا وللبيهقي منة عليه، عدا البيهقي فإن له المنة على الشافعي، ولو أراد أن يتخذ مذهبا لاتخذ. الذهبي يقول هذا الكلام: لو أراد أن يتخذ مذهبا لاتخذ لمعرفتي بعلم الحديث. ماذا يقول؟ نسمع منه. يقول: لمن جاب حديث الجارية في كتابه الأسماء والصفات، ولله الحمد عندنا الأسماء والصفات، وأظن هسه الآن طلع في النت، شرحناه بنحو من 80 أو 70 ساعة، شرحناه من أول إلى آخر، كنا في دروس في النيل الأزرق هناك إن شاء الله. بيقول شنو الإمام البيهقي: وهذا صحيح قد أخرجه مسلم مقطعا من حديث الأوزائي وحجاج السواف أن يحيى بن أبي كثير دون قصة الجارية. يعني صحيح مسلم المطبوع الطبعات دي كلها، سواء كان متن براه او فيه شرح النووي او فيه شرح القاضي عياد او فيه شرح الأبي او كله كتب فوقه لكن في البداية الحديث أصلا ما في صحيح مسلم، ده البيهقي، والبيهقي ما درس صحيح مسلم، ما مش اشترى النسخة، بل إنما قراها عندما عند شيوخه المحدثين. الكتاب كان بيقولون ده أهل العلم يا شيخ، قال ما موجود، قال مسلم روى لكن ما ساق لفظه. خذ بالك دون قصة الجارية، اسمع البيهقي ماذا قال: وأظنه إنما تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظه، لاختلاف الرواة في لفظه، لاختلاف الرواة في لفظه. ده الاضطراب ولا ما يهو؟ ده الاضطراب ولا ما يهو؟ اختلاف الرواة في لفظه. ده الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات صفحة 422. من من المحدثين يقول أن الحديث مضطرد؟ الإمام الحافظ البزار صاحب البحر الزخار. لقد صرح الإمام البزار باضطراب الحديث فقال بعد أن روى الحديث من طريق من طرقه في كتاب كشف الأستار: وهذا قد روي نحوه بألفاظ مختلفة، وهذا قد روي نحوه، روي نحوه بألفاظ مختلفة. ده الاضطراب. نرجع لكشف الأستار الجزء الأول صفحة 14. ومن اللي بيقول أمير المؤمنين في معرفة الحديث؟ دمنا يا مولانا الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله، عنده كتاب اسمه تلخيص الحرير في تخريج أحاديث رافعي الكبير، يقول فوقه في الجزء الثالث صفحة 223: وفي اللفظ مخالفة كثيرة، وفي اللفظ مخالفة كثيرة، وفي اللفظ مخالفة كثيرة. هذا هو الاضطراب يا شيخ، بيقصد حديث الجارية نفسه. وماذا يقول؟ عشان أن الحافظ ابن حجر الأسقلاني، وانا نفتح ادننا كويس، ابن حجر الأسقلاني من الناس اللي يدافع عن البخاري ومسلم دفاع مستميت مرة واحدة، حتى عنده قشة كده تطلع من البخاري ما في، قشاشة من صحيح مسلم ما في، لكن يروي الحديث، يقول الألفاظ مختلفة، لكن يجزم، اسمع الكلام ده، يجزم الحافظ ابن حجر الأسقلاني أن ظاهر هذا الحديث لا يؤمن به. هيا أخوانا يروي في الفتح ويوري أنه لا يؤمن به. نعم الكلام ده ماذا يقول؟ قال: فإن إدراك الأقول لأسرار الربوبية قاصر، فلا يتوجه على حكمه لما ولا كيف، كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وهيث. حديث الجاري عند الإمام ابن حجر الأسقلاني معمول به ولا غير معمول به؟ غير معمول به. الكلام ده وين؟ لكن نحن نرجع عشان نشوف الحافظ ابن حجر الأسقلاني قال الكلام ده وين. قالوا في فتح الباري الجزء الأول صفحة 221. ما عمل به عشان كده مع اعتقاد أنه صحيح يعرف أنه ده من تصرف الرواة. اسمع العبارة مرة تانية يا ود الشيخ، نسمع يقول شنو. يقول: فإن إدراك الأقول لأسرار الربوبية قاصر، فلا يتوجه على حكمه لما ولا كيف، كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وهيث. الله ما بيقول له أين ولا حيث. عمل بحديث الجارية أو لم يعمل به؟ لم يعمل به. ده الحافظ ابن حجر الأسقلاني. وكذلك بيقول أن الحافظ العراقي مؤلف هذا الكتاب العلامة المحدث حسن السقاف، في هذا الكتاب الذي هو تنقيح الفهوم العالية بما ثبت وما لم يثبت من حديث الجارية، دي ذكر الأرقام. قال: أما الحافظ العراقي إمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني، قال أنا ما راجعت لكتابه، قال بلقني أنه في أماله قال أن رواية أين الله حكم عليها بالشذوذ في كتاب الأمالي، قال فلينظر عشان تحققوا من الصفحة. ومن من المحدثين يقول بأن حديث الجارية مضطرب؟ المحدث العلامة الكوثري الذي عده بعد أهل العلم بأنه هو المجدد للعقيدة في هذا العصر. يا شيخ المحدث الكوثري، لو أردت أن تقف على ذلك فإن عليك بمطالعة مقالات الإسلامية، المقالات للكوثري، حتى تقف على حقيقة الكوثري ومن هو الكوثري، وقف على تعليقه على الأسماء والصفات، وقف على تعليقه على دفع شبه التشبيه، وقف على تعليقه على دفع شبه من تمرد، وقف على تحقيقات وتعليقات ذلكم العالم الأزهري. يقول إن حديث الجارية مضطرب، ده نلقى الكلام ده وين؟ عندما علق على الأسماء والصفات. ماذا قال؟ قال قد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما تراه من الاضطراب. قد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما تراه من الاضطراب. الحديث مضطرب عند هؤلاء المحدثين. ومن يا أخوانا؟ إمام أئمتنا وشيخ مشايخنا العلامة عبد الله الصديق القماري الأزهري رحمه الله تعالى، جامع الفنون والعلوم. ها ماذا يقول في تعليقه على نونية ابن الغيم؟ فأنه ذكر بأن هذا الحديث مضطرب. ماذا يقول؟ يقول وبهذا ثبت ثبوتا لا شك فيه. نعم، عبد الله الصديق الغماري رحمه الله ماذا قال؟ نعم، تعليقه على التمهيد للحافظ ابن عبد البر اللفظ أين الله، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وقد تصرف الرواة في ألفاظه فروية بهذا اللفظ كما هنا، وبلفظ من ربك قالت الله ربي، وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم. قد استوعبت تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى، بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنا مروي بالمعنى حسب فهم الراوي. إذن حديث الجارية، هؤلاء ستة من المحدثين غير المعاصرين مثل الدكتور علي جمعة ومولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي وغيرهم وغيرهم كلهم، لأن هذا اللفظ مضطرب وقد روي بالمعنى ولم يروى باللفظ، ولذلك لم يبنوا عليه حكما. والإمام مسلم لم يروي هذا الحديث في كتاب الإيمان، ولم يرده البخاري، ولا استدل به أحد في العقيدة إلا في غير الصحيحين. فمن هنا إخوة الإيمان تبين لنا جليا بأن القول بأن لله تبارك وتعالى مكانا ويصح أن يسأل عنه بأين استنادا على حديث الجارية، فإن هذا الاستناد غير صحيح. وأما الألفاظ التي جاءت مثل أمنتم من في السماء، ربنا الذي في السماء، ما من أحد يدعو امرأته إلى فراشه فتعبى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، فكما قال الإمام القاضي عياد لا خلاف بين المسلمين قاطبة، فقيههم ومحدثهم وتكلمهم ونظراؤهم، على أن الظواهر المتواردة بذكر الله في السماء ليست على ظاهرها. حتى الأنكر التعويل إنه مؤولة. لماذا؟ كان قلت له في آت السماء يقول فوق السماء، إذن رجع للتعويل في نفس الوقت. أما أقوال أهل العلم حتى يتبين لنا إخوة الإيمان بأنهم لم يقولوا بالحد ولم يقولوا بالجهة ولم يقولوا بالمكان، فلو قلنا نصردها لاحتجنا إلى أيام، ولكن ممكن نتناول القدر الذي يسع له هذا المجال. نبدأ بالإمام أبو حنيفة رحمه الله، عنده كتاب اسم الفقه الأبسط في صفحة 25، موجود في ضمن الرسائل بتاعت الإمام أبو حنيفة. سائل بيسأل أبو حنيفة راوي الكتاب، وأبو حنيفة يجيب. قلت أرأيت لو قيل لي أين الله؟ فقال أي أبو حنيفة، يقال له كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء. ده أبو حنيفة رحمه الله. ما تقول السلف والسلف واتفقوا واتفقوا، ده إمام السلف أبو حنيفة، أكبر واحد من الأئمة دل كلهم، مولود سنة 80 وهو تابع عديل. أبو حنيفة الإمام التابعي يقول إن الله عز وجل لا يقال له شنو، إند مكان ولا إند جهة. هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إخوة الإيمان، والمسألة يقولنا بنعلمها جميعا، لا من نقول إن الله سبحانه وتعالى عنده جهة، لا بد أن نعلم بأن وصفنا لله عز وجل بأنه عنده جهة ده إثبات صفة. طيب قلنا الله عز وجل عنده قدرة، كان سألناك القدرة بتاعت الله من 200، ماذا يكون الجواب؟ قال الجواب يكون من الأزل. لماذا؟ لأنها صفة قديمة أزلية باقية يتعتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، من الأزل موصوف بها. طيب كان قلنا الله سبحانه وتعالى في السماء 200 من الأزل أو فيما لم يزل، واحد يقول لكن ما يجوز أنك أنت تسأل عن ذلك، نقول من اللي قال ما يجوز؟ أنت ما قلت عنه الجماعة سألوا أين الله وكيف لا يجوز؟ والحديث الضعيف الذي لم يبلغ درجة الصحة حديث أبي رزين، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال كان في أماء، ما فوقه سحاب وما تحته سحاب. هذا الحديث أيضا لا يصح. طيب إذن شنو في أين؟ أين جزم المحدثون على رأسهم الكوثري بأنه لم تصح ولا رواية واحدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأقوى حديث هو حديث الجارية، وهو مضطرب مضطرب مضطرب. وقال لنا يا شيخ التوحيد شنو؟ الوجود والقدم والبقاء والمخالفة الحادث والقيام بالنفس، هذا هو توحيد الله عز وجل وإنت كذلك. أما الشيء المجمل زي الاستواء والوجه واليد وغير ذلك الإيمان به إجمالا، لو فوتت تقول آمنا بما جاء في كتاب الله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أولت في السماء بمعنى شنو؟ علو المكانة وليس علو المكان، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. طيب لما نقول في السماء في الأزل أو فيما لم يزل، لو قلنا في الأزل يلزم منه أن تكون السماء ماذا؟ تكون قديمة. إذن يبقى القديم كم هنا بقى؟ الله قديم والسماء قديم، كم هي بقت قديمة؟ الله ما خلقها. طيب لو اعتقدنا أنه في حاجة ما خلقها ماذا يكون؟ ما بتعرف. يلا قبل ما نفوت الحتة بتاعت الإمام أبو حنيفة لابد ننتبه وما تفوتنا، لأن الكلام يا أخوانا بشردنا ونمشي يمينا وشمالا. في ثلاثة مذاهب هنا يا أخوانا، مذهب بتاع أهل السنة والجماعة، ومذهب آخر بتاع من يثبت لله عز وجل جهة، ومذهب آخر اللي يجعل أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل جهة. خد بالك جدا، القال أن الله في كل جهة دين المعتزلة، ونحن السادة الأشاعرة إخوة الإيمان بفضل الله عز وجل أول ناس في الدنيا سمينا بأهل السنة والجماعة، ما عندنا ولا كراسة واحدة تقول أن الله موجود في كل مكان. والدائر يصف الأشاعرة بدل ما يصفهم بأنهم يقولون بوجود الله عز وجل من الأزل من غير مكان ولا جهة، يقوم يجعل الأشاعرة جهمية، يجعل الأشاعرة معتزلة، ويرد عليهم بأنهم معتزلة، يموه للطلب الصغار اللي ما بيعرفوا. نحن ما جهمية وما معتزلة، المعتزلة والجهمية هو اللي بيقولوا الله موجود في كل مكان. أما نحن نديك جائزة لو جبت لنا في كتاب واحد من كتبنا، جائزة عادية القاعدة، زي ما قلنا لبعض الإخوة أنه الحمد لله عز وجل السادة الصوفية ما متطرفين وما بيقتلوا الناس، بل 1000 سنة مما ظهر التصوف انتشر لحد اليوم ما كتلنا غنماية. لو في زول أثبت لنا أنه كتلنا غنماية ندفع قروشها، خليه يجي غنماية بس ما كتلنا، كان في زول جاب والله ندفع له قروشها، بس غنماية صوفية كتلوها والله ندفع قروشها، زول دخل لي ما كتلنا بس غنماية، كان في زول كتلنا خلينا ندفع له قروش. طيب خد بالك جدا، المذهب بتاعنا شنو قلنا؟ مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة فيه إشكال كبير والمجال لا يسع عليه. الزول بيقول ما في تعويل، ما في تعويل، النصوص القرآنية كلها على ظاهرها، أقرأ له قول الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الحديث الآية دي معناها شنو يا شيخ؟ الواحد لمن يبقى عيان وفي اللحظات الأخيرة وروحه دايرة تمره، أبوه قاعد في راسه وأمه انكرعين وأخوه بيجاي، الله قال ولدكم ده وأخوكم ده وعمكم ده وقريبكم ده أنا أقرب له منكم، لكن أنتم ما شايفين. ظاهر يدل على أن الله سبحانه وتعالى ما أنا بجنو بذاته ولا بعلمه، ظاهر ما بالذات، لكن أهل السنة والجماعة قال شنو؟ أن المكان لا يحوي الله، عشان كده وافقنا على التعويل. اللي يقول الله عنده مكان هو برضه يقول الآية دي تؤول. طيب كان آية واحدة قبل التعويل واثنين قبل التعويل، باقي الآيات بتمنع من التعويل فوقها شنو يا شيخ؟ تبقت الإشكالية عندك. طيب نمش نشوف قول الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، لكن أينما كانوا هو معهم، ممكن تقول بعلمي جاء ترشيح في البلاغة بيسموه، أينما كانوا هذا كمان يدل على شنو؟ تقول والله يا أخي مذهب المعتزلة ده على الحق ولا ما على الحق؟ ما على الحق لأن الله عز وجل ما عنده مكان. تعولوها ولا ما تعولوها؟ يقول تأويل فيه وتاني يقول ما في تأويل. يا شيخ افهم، يلا عمش أقرأ لي القرآن. قول الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما الله ما ذكر حاجة معنوية، أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد بجوه ولا ببره؟ يعني العرك في جوه صفحة الأغن. طيب كان الحجة على أن النصوص تؤخذ على ظاهرها بأن النبي ما أولى حديث واحد، النبي عليه الصلاة والسلام أول فوقه ونحن أقرب إليه منكم ما في، بل حديث جاي رشح الكلام ده. وحديث واحد النبي عليه السلام أول فوقه شنو؟ ما يكون من نجوى ما في. الحديث رشح الكلام ده من حيث وين يا أخوانا؟ اسمع في الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري في قصة لا حول ولا قوة إلا بالله، أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا قائبا فإنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم. اسمع رواية، فإن الذي تدعون أقرب إلى أهدكم من عنق راحلته. كله في الصحيح يا شيخ. تعولوا ولا ما تعولوا يا مولانا؟ تعولوا، التعويل فيه في الشريعة ولا ما فيه؟ في القرآن فيه. يبقى الله عز وجل يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ابن عباس قال أي بقوة، مع أنه أيد جمع شنو يا شيخ؟ يد. ما تقول أيد ما جمع يد، ارجع القاموس عشان تعرف اللغة العربية. مادة يدون يقول الأيد جمع يد وهي الكف، لكن ابن عباس ابن عم النبي المختار يقول بقوة، مجاهد يقول بقوة، أبو علي يقول بقوة. راجع تفسير ابن كثير وشوف الطبري لهذه الآية، قالوا بقوة. إذن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. في التعويل ولا ما في التعويل؟ إذن التعويل فيها شيخ. طيب نحن شاهدنا وين من هذا؟ المعتزلة قالوا الله موجود في كل مكان بموجب هذه النصوص. لماذا خالفنا المعتزلة؟ لأنه ما في فرق بين من يجعل لله عز وجل جهة معينة وبين من يجعل الله سبحانه وتعالى موجود في جميع الجهات. في النهاية إثبات للمكان وأن الله عز وجل موجود قبل المكان والزمان. وقع علينا يا شيخ. يلا المذهب الثالث قال أن الظواهر دي تؤخذ على ظاهرها وأنه في السماء بالدلالة وكذا، والنصوص الشرعية طلع منها لا من خشف النصوص بتاعت الفطرة كلها تدل. النصوص كان وصفت قلت الله عز وجل في السماء، قصدت النص ما عندك أي حاجة، قريت آمنتم من في السماء ما عندك أي حاجة، قريت ربنا الذي في السماء ما عندك أي حاجة، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليه ما عندك أي حاجة، كان قلت الذي استوى على عرشي ما فيه أي حاجة. ولكن الإشكال في كونك تعتقد أكثر من الرواية. الرواية هي شنو يا أخوانا؟ أمروها كما جاءت. ما معنى أمروها؟ اقروها بلا تفسير. ده الشل اليوم الليلة الناس ما فهمت. اسمع كلام الإمام أحمد بن حنبل، نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى. يا شيخ كلمة ولا معنى دي واضحة ولا ما واضحة؟ استقر وجلس وقعد معنى ولا ما معنى؟ إذا اتبرى من الكلام اللي بيقول الأئمة. عشان كده نحن لما نقول أنه هو على ظاهره يوجب ذلك أن تكون السماء قديمة، وما عندنا قديم إلا الله عز وجل هو الأول والآخر. طيب إذن يبقى أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه في أين، ولا يقال فوق حيث، لأنه أين تبحث عن المكان هو كان قبل المكان. نديكم مثال قريب عشان نقرب به المعنى. نحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري ولا كم؟ 21. أنا مسطع ما أعرف نفس ذات وين. يلا ارجع لورا السنة الهجرية القرن الخامس عشر الهجري، ارجع ورا لألف وخمسمية أو أربعمية سنة تلقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حي قاعد. ارجع ورا لسنوات تلقى سيدنا نوح قاعد فوق سفينته ولا ما شاء وهي تجربين في موجود. ارجع ورا تلقى سيدنا آدم قاعد ولذريته الوليد من بطنه. ارجع ورا شوية تلقى سيدنا آدم لم يكن شيئا مذكورا. ارجع ورا شوية تاني تلقى شنو يا أخوانا؟ ارجع نحن ما حصل ماشي لقدام. ارجع ورا تلقى السماء ما في. ارجع ورا تلقى السماء ما في، والعرض ما في، والليل ما في، والنهار ما في، وما في ذات ما في إلا منو؟ إلا الله الواحد الأحد. طيب وجود هذه الحوادث هل قيرت الله عز وجل؟ علمانا قالوا ما قيرت الله عز وجل. اسمع إمام الأئمة الجامع بين المنقول وال هو كان على ما كان عليه ولا يتغير. لو من تقول اتغير انت ابتدى في مشكلة كبيرة. خلاص ليش نو ما يتغير؟ القرآن قال ما يتغير. ليش نو يا شيخ؟ هو الدائم من أوصافه ومن أسماءه ولا شنو اللي بيتحول بيتغير؟ القرآن ورانا على أنه علامة أن الشيء مخلوق كونه يتغير ويتبدل. وين؟ اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الآية أنا أظن يمكن عزبت من حاجة ولا شنو. الآية بتاعت البقرة: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الآية سألوا المشركون كما في الأسماء كما في الاعتقاد على مذهب السلف على السنة والجماعة الإمام البيهقي بالرواية أن المشركون صانوا على الله تبارك وتعالى، فربنا أجابهم على أن الدليل صانوا عن وجود الله. الدليل على وجود الله عز وجل قال هذه المخلوقات، والدليل على أنها هي مخلوقة شنو؟ اختلافها ليل جاء ثم النهار جاء، الرياح مشت كده ثم بعد جاءت كده، علامة أنها مخلوقة كونها مالا تتبدل وتتغير. يبقى الباري جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولذلك هو لا يتغير ولا يتبدل. إربنا يا شيخ لأن الله باب يقول يتغير، لأن المخلوقات ربنا قال لنا شنو؟ علامة أنها مخلوقة كونها تتغير. وإن شئت فقرأ قصة سيدنا إبراهيم، ها ولقد نعم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب العافلين، فلما رأى القمر قال هذا ربي، فلما أفل قال يا قومي إني بريء مما تشركون. يلا المرة الأولى والمرة الثانية في الأخيرة سيدنا إبراهيم يقول يلوح للمشركين بأن هذه ليست بإله. لماذا؟ لأنه كانت جبيل فيه وأفلت، وقمر فيه وأفلت، والشمس فيه وأفلت. قال لا أحب العافلين عشان يوريهم أن الرب جل وعلا ليس له أفول وليس له تغير وليس له تبديل، بل إنما التبديل والتغيير من سمات وصفات المخلوقين. طيب انتبهوا يا أخوانا، لو فهمنا النقطة دي لو قمنا خلاص الموضوع انتهى إن شاء الله. صلوا على الحبيب. بسم الله. عندما يقول الإنسان الله في السماء بذاته ويصر على ذلك، اسأل سؤال في السماء قل له أحل فيها، لا بد من الجواب. يا شيخ سامع ولا ما سامع؟ أحل فيها، هذا هو السؤال. كان قال حل فيها، العقيدة بتاعته بقت شنو يا شيخ؟ حلولية. طيب العقيدة الحلولية معناها شنو؟ أنه الرب جل وعلا يحل في المخلوق. الأقيدة دي ربنا سبحانه وتعالى أبطلها في القرآن عندما اعتقدها من؟ النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. خذ بالك جدا، كيف ثالث ثلاثة؟ بيقصدوا الله بيقصدوا شنو الجماعة دين؟ قالوا عيسى اللي انتوا شايفينه ده الله حل فوقه في نفس الوقت انتوا بتشوفوا عيسى، لكن هو شنو؟ الله. يعني الله وعيسى بقى شكم واحد. يعني هسه لما تشيل مويه في كوبايه نص قدر نص كوبايه وتكوب عليها نص اخر، الاثنين المويتين ما بتصير تبقى مويه كم؟ واحده. اللي هو مما يحصل الحلول بيحصل شنو يا اخوانا؟ الاتحاد، وهو سيروره الشيئين شيئا واحدا. ربنا قال كفروا عشان جعلوا أن عيسى حل الله سبحانه وتعالى فيه. خطير بقى يا شيخ، بيقول أنه الله في السماء لكن ما يعترف بالحلول، نقد المذهب بتاعه في نفس الوقت. لو أنه في السماء كما قال بذاته كان يقول شنو يا أخوانا؟ ما حل فيها يا شيخ. لكن لما تقول في السماء بذاته وما حل فيها إذا رجعت، طيب كيف تقرن بين كونه بذاته فيها وما حل فيها؟ بتصل لما حتى اسمع الله أعلم. إذا رجعت لأ الله أعلم، هذا هو المذهب الذي دعا إليه أهل العلم بأنها تفوض إلى الله عز وجل. وأما إصرارك على أنه لا بد من معرفتها وغير ذلك فدون ذلك خرط القتاد، ما تقدر تستطيع أن تصل إلى ذلك. نخذ بالنا جدا. طيب ماذا صنع اللي بيقول أن الله سبحانه وتعالى عنده مكان؟ أنتوا يا أخوانا معي ولا تنتبهوا بس للنبتدي؟ قال أن الله عنده مكان ومكان محدد وفوق العرش يعني فوقية حقيقية. قالوا له أهل العلم الكلام ده ما يلزم منه الحلول لو قلنا الله قاعد بذاته وأن اللفظ كان قلنا على ظاهر الآيات يكون حصل الحلول. جوابك شنو؟ قال الله سبحانه وتعالى فوق السماء وفوق الكون في حتة عدمية ما مخلوقة موهومة. انتوا سامعين ولا ما سامعين؟ ليه قال الكلام ده؟ عشان ما يلزم وشني يا شيخ؟ عشان ما يلزم الحلول. اخترع حاجة ما جاءت في القرآن ولا في السنة ولا عن الأئمة ولا في الجرائد ولا في المجلات ولا في اللافتات. تهدي ما في ما موجودة وفيها في جريدة ورد الكلام ده. طيب كده أسمع الكلام ده عرف أنه لما نقول يصر على أن الآية على ظاهرها فوق فوقية حقيقية يلزم منها جنو الحلول. حاول أنه يجعل أنه هو في السماء لكن في مكان ما مخلوق. يا أخي مين اللي يقول الكلام ده؟ ابن تيمية يقول في التدمرية ويقول في كثير من كتبه وجميع أتباعه على ذلك بأن ربهم موجود في مكان غير مخلوق اسمه مكان عدمي. وإن شئت فاقرأ شرح التحاوية المزور لابن أبي العز طوالي بتلقى هذا الكلام. قال الجهة بيقصد بها حاجة واحدة من اثنين، إما أن يكون قد قصد بها مكان معين يحصر الله، قال هذا ليس بوصف الله عز وجل. قال أما لو قصد بالجهة شيئا عدمي غير مخلوق، قال أيوة الله خارج العالم، يعني الله بتاعه موجود في السماء. وين يا هدي؟ والحتة دي معدومة ولا موجودة؟ ومعدومة يشير إليه يهوداك. فهمنا ولا ما فهمنا يا شيخ؟ معدوم. هل معدوم موجود ولا معدوم؟ المعدوم موجود ولا معدوم؟ حس معدوم وتقول يهوداك يا أخي موجود كان كده. اسمع التناقض الحصل. ويقول أن الناس اتكلموا في علم الكلام أشياء لا تجوز وهم جاءوا ده، وده من المجنوازة إخوة الإيمان ما ورد في القرآن في كونه في حاجة اسمها. طيب في حاجتين، مشكلة واحدة أن المسألة دي أخونا عندها جوانب كثيرة وكبيرة مشائكة. هنا في مسألة، مسألة الحلول، الاتحاد، المكان العدمي، الجهة الموهومة، الجهة الغير مخلوقة، والحلول والاتحاد الفوقة. خذ بالك جدا النتيجة اللي نحن بنسأل فوقها، لما تقول أن الله عز وجل موجود في مكان عدمي نقول حسي أقلا ولا شرعا من وين عرفت قسمت الكون على اثنين، عالم مخلوق وعالم آخر غير مخلوق؟ كان جعلت في عالم غير مخلوق انت عارف ده عقيدة من يا شيخ؟ عقيدة الفلاسفة. عرفت عقيدة الفلاسفة هي شنو؟ ألا أنه يا أخوانا شنو؟ أن العالم قديم. قديم شنو؟ العالم جعله قديم، وأن من يقول ذلك جعل أن العالم قديم بالنوع، في قديم بالجنس وقديم بالنوع. الفرق بيناتهم شنو؟ قديم بالجنس بمعنى جنس العالم كله تجعله قديم، تقول كله قديم. أما قديم بالنوع العالم كله حادث إلا المسجد، إلا الناس دي شنو؟ قدماء. يبقى ده شنو قديم منه؟ ما في فرق بين من يقول بقدم العالم بالنوع وبالجنس. قال الله خلق المخلوقات دي كلها إلا نفر واحد، والقال الله ما خلق ولا واحد حكمه ماله واحد. نخد بالنا جدا اعتقاد أن الله موجود في مكان عدمي موهوم كما ذكر ابن تيمية ما عنده دليل لا في القرآن لا في السنة لا في الجريدة لا في المجلة. تهدي والاعتقاد ده باطل. وكان في عشان من بكره عشان نعتقد ذلك يا اخوانا نخلي الاعتقاد بتاعنا اسباب الشيخ ده. كان في اعتقاد زي ده ثبت لنا على انه الله موجود في حته معدومه موهومه. طيب سموها مكان عدمي، سموه مكان غير مخلوق، وسموه كلام مكان موهوم. كل ما قيل له موجود في كتبهم يقولون ذلك. وهل هذا هو الاعتقاد الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام؟ طيب نديك حاك القلم بتاعي ده، خدته لي، خد لي النظاره دي. قمت خطيت عليه النظارة وينها؟ قلت أنا خطيتها في مكان، ياتو مكان، مكان معدوم. النظارة دي بتكون موجودة هي؟ الشيء الموجود في مكان معدوم، الشيء اللي احنا بنسأل عنه موجود ولا معدوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب المسألة مربوطة بمسألة داخل العالم وخارج العالم. قالوا اتوا العشائر ديل ديل ديل ديل ديل ديل شايفينهم ديل جابوا قالوا الله لا يقال له داخل العالم ولا يقال له خارج العالم, وهو كمان داك شنو عنده خارج العالم لكن ما عنده داخل العالم. والجدير بالذكر والقريب الحلو أنه نحن وهو كلنا متفقين, لكن ما وصل درجة أن يفهم أنه نحن متفقين وين لا في فيش نيا هون في داخل العالم, أما خارج العالم ده ما فيه. خد بالك جدا, إحنا الله قلنا داخل العالم ولا خارجه؟ ليه ما بتقولوا أنه الله داخل العالم؟ لأنه ما ورد. وليه ما بتقولوا خارج العالم؟ لأنه ما ورد. ليشنو؟ لأن الأسماء والصفات توقيفية. طيب اللي بيقول أن الله سبحانه وتعالى داخل العالم مع عقيدة بتاعت الحلول, واللي بيقول خارج العالم قسم المخلوقات ما بيعرف الحمد لله رب رب العالمين بمعنى شنو؟ الرب بمعنى شنو؟ الخالق. يلا نحن ما عندنا عالم ما خلقه الله, كان الله خلقه يبقى شنو ما في خارج العالم؟ كله ما خلقه الله داخل. الشن وهم كونه يعتقدوا أنه الكون منقسم لقسمين, واحد مخلوق وثاني ما مخلوق. كان في شريعة الإسلام لنا دارين نعرف العلم ده عشان نستفيد منه ونخلي المعتقد بتاعنا اللي بيقول أن المخلوقات كلها شنو يا أخوانا حادثة والله خلقها. فهمنا الحتة دي ولا ما فهمناها؟ إذن من يقول بالجهة وأن الله عز وجل موجود بذاته أعوزته الأدلة ورأى أنه لو مشى على ظاهر هذه الألفاظ يؤدي ذلك أن يعتقد الحلول, فاخترع شيئا آخر, وهذا الشيء الآخر الذي اخترعه هو أن جعل ربه موجود في مكان عدمي, وهو الذي سماه خارج العالم. ونحن لا يوجد عندنا في شريعة الإسلام ما هو خارج العالم, ولكن داخل العالم موجود, لأننا الآن من العالم وفي داخل العالم. ولقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. وأما خارج العالم بمعنى عالم متوحم لم يخلقه الله سبحانه وتعالى فهذا غير موجود. وأظن أن هذا فيه إشارة إلى بعد ما نريد أن نتعرض إليه إن شاء الله. ذكرنا قول الإمام أبو حنيفة, نرجع إلى الإمام المحدث الثقة ابن حبان. أي كتاب قال لك رواه حديث ابن حبان؟ ابن حبان عنده كتاب اسمه الثقات, الجزء الأول والصفحة الأولى فيه يقول الحمد لله الذي ليس له حد محدود فيحتوى ولا له أجل معدود فيفنى ولا يحيط به جوامع المكان ولا يشتمل عليه تواتر الزمان. ما تقول أهل الحديث بيثبت الجهة؟ أهل الحديث يثبت الجهة. فرق بين أهل الحديث وبين حشوية الحنابلة. حشوية الحنابلة شيء وأهل الحديث آخر. أكبر أهل الحديث هم الإمام البيهقي وكل من تحدث في الحديث وهو دونهم في هذا الباب. نذهب إلى العقيدة التي أجمعت الطوائف من أهل السنة على أنها عقيدة صحيحة مقبولة, وهي عقيدة الطحاوية. الإمام أبو جعفر الطحاوي يقول وتعالى عن الحدود والقايات والأعضاء والأركان والأعداء والأدوات لا تهويه الجهات الست كسائر المبتدعات. العجب, كل العجب, الناس تقول ومن الطرائف والقرائب التي هي من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وصل الأمر إلى طير أهله فانتظر الساعة. جئل هنا في عرضنا السودان وزيرا من الوزراء للإرشاد, فالجماعة استشاروا يا شيخ هارون أن أدرس العقيدة الطحاوية أم العقيدة الأشعرية؟ قال لا درس العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية هي العقيدة الأشعرية. أبو جعفر الطحاوي ما حنفي, حنفي ما تريدي والما تريدي والعشائر عقيدة واحدة. كان لقينا فرصة يوم نعمل لكم محاضرة الفرق بين المذهبين وعشان نعرف أنه مذهب واحد. أي حنفي, أي حنفي, أي ذو الحنفي ما وراء النهر كلهم ما تريدية, وكل ما تريدي أشعري, وكل أشعري ما تريدي. اختلافهم لفظي, اختلافهم في فروع العقيدة وليس في أصول العقيدة. وعقيدتهم هي التي تمثل مذاهب الإسلامية الأربعة والتي تشكل الفقهاء والمحدثين. فالإمام أبو جعفر الطحاوي يقول تعالى الله عز وجل عن الحد. أي زول أثبت المكان طبعا بيلزم الحد, وزول أثبت الحد يا أخوانا في إشكالية كبيرة خلاص. بل الإشكالية الكبيرة اللي لابد أن ننتبه لها لو أنتوا بتسمعوني نقولها كما ما بتسمعوني عشان كده نحن ممكن كل واحد يقوم يمشي بيتهم لأنه الليل بقى سامعين لنا قوله. طيب ماذا قال الحافظ المتقن ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية في كتابه موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول؟ قال: فهذه كلها شواهد ودلائل على الحد، فمن لم يقل به فقد كفر. يقول لي شواهد ودلائل في الشريعة تدل على أن الله عنده حد، كم إنت ما قلت بالله عنده حد إنت كفرته. طيب العقيدة بتاعت الإمام وجعفر الطاهي العقيدة بتاعت المسلمين كلهم، ارجع طبقات صوفية. يقول شنو؟ تعالى عن الحدود: ومن أين وجدتم أن لله سبحانه وتعالى حدا؟ فلما سئلوا عن ذلك انتهى تسلسلهم في إثبات الحد لله عز وجل إلى من؟ إلى عبد الله بن المبارك. يعني أن أسماء الله وصفاته تثبت بقول عبد الله بن المبارك، ولا يصلح قول عمر بن الخطاب في أن يجعل الثلاث طلقات طلقة واحدة، ولا يصلح عثمان بن عفان أن يجعل الإذان الأولى للإذان الأولى إذانة ثانية، ويصلح عبد الله بن المبارك الذي نزل من السماء أن يكون هو الذي يقرر أسماء الله وصفاته. وننسى الاعتقاد الذي نعتقده بأن أسماء الله وصفاته توقيفية، ونحن دائما نكرر لكم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي، ولما هم إخوانهم وأولادهم ناس البخاري ومسلم كلهم ما يقدر يزيدوا المضمرة بتاعت الوضو دي كمي ثلاثة، ما يقدر يبقوها أربعة، ولا الأربعة دي يقدر الثلاثة دي يبقوها كم؟ اثنين. دي كلهم مش هم قادتكم ولا عندكم قادة غيرهم، لكن إلا عبد الله بن مبارك يستطيع أن يثبت بأن لربه حده. وأن الوصل إلى هذا الفهم يجعل أن من لم يؤمن بالحد فقد كفر. نقول: كفرت المسلمين كلهم، لأنهم يعتقدون لله، لا يعتقدون لله عز وجل حدا. طيب إذا كان لله عز وجل عنده حد، تعرف اسمه شنو باللغة العربية؟ من كان له حد فإنه يسمى محدودا، ومن كان أو ما كان محدودا بصيغة اسم المفعول لابد أن يكون له حاد قد حده. من الذي حد الله عز وجل؟ هيهات أن يهده زمان أو مكان. الإمام عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق يقول: وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. أجمعوا على سنة الجماعة، ألف كتابه قبل 1000 سنة، ويحكي عن السلف الذين سبقوا. ده أبو جعفر الطهاوي في العقيدة الطهاوية بالعبارة الواضحة الصحيحة السريعة، دي عقيدتنا لهنا. قال: يدرس العقيدة الطهاوية ما يدرس العقيدة الأشعرية، ده عامية من علامات الساعة، والله لا يصلح لكونه يبقى شنو يعني إلا أن يكون غفيرا، لكن ما وزير في جانب من جوانب شنو الدين. الدين أجل وأعظم من ذلك. تعالى الله عز وجل عن الحدود والقايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تهويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نقول بإثبات الأسماء وبإثبات الصفات، ولا نقول بإثبات الجهة والمكان والشذوذ الوارد في كتب بتاع حشوية الحنابلة، فلان قال فلان قال، كله ليس بحجة. الكلام ده نلقى فيه تعقيد العقيدة الطحاوية. أبو جعفر الطحاوي متوفى 321. الحافظ ابن حجر الأسقلاني ماذا يقول؟ عشان كده يا أخوانا الناس لابد يتريسوا من كلمة فلان كافر وفلان مشرك وفلان ضال وغير ذلك. لا لا، كليت تتريس، عندك رأي مشيت له الله يوفقك، عندك علم بتعمل به الله يوفقك، الشيء اللي انت وصلت له الظن ده ما تجعله زي قول الله، والفهم اللي وصل له شيخك أو إمامك ما تجعله زي قول الله. الزول كان خالف أن يكون كافر، لا لا ده خطأ يا شيخ. ابن حجر الأسقلاني كل يوم انت بتقول شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث، وشوف فتح الباري، وفي صحيح فتح الباري اعتقاده كده، وانت اعتقادك كده، ها في نفس الوقت الشيء اللي بتقرره في كتبك يقول ابن حجر كافر كافر كافر. يبقى الفائدة شنو يا شيخ؟ طيب حد أنه انت بتجزم على أنه كافر، هل يجوز لنا أن نجعل الكفار أو نجعل المبتدع فاسد العقيدة عمدة في دين الله عز وجل نعتمد على أقوالهم؟ أجيبونا. فاسق فاجر فاسد العقيدة نجعل عمدة في دين الله عز وجل يجوز؟ نسمع ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري شرسه البخاري بيقول شنو يا شيخ؟ بيقول: ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله ألا يوصف بالعلو، لأن وصفه بذلك من جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس. يا شيخ ده ابن حجر ذاته، ده ابن حجر في فتح الباري تلقى الكلام ده شنو يا أخوانا؟ الجزء 16 صفحة 136 قال لا يلزم من كون الجهة بتاعت فوق محال على الله وتحت محال على الله أن تقول نحن نفينا عن الله العلو. الله علي ليش نو؟ قال لأن وصفه بذلك بالعلو قال من جهة المعنى ده العلو المعنوي. والمستحيل يقول كون ذلك من جهة الحس. العلو الحسي قال مستحيل على الله تبارك وتعالى. وما نفينا العلو لما تقول اللي بيقول كده كافر من جملتهم شنو؟ خالك الحافظ بن حجر العسقلاني. ولو من تعرف أن الواحد يقول طيب إذا كان إتو بتقول الله سبحانه وتعالى لا يقال فوق ولا يقال تحت ولا يقال يمين ولا يقال شمال. فوق اللي بنقولها دي بنشير لها دي مخلوقة ولا ما مخلوقة؟ والتحد مخلوقة ولا ما مخلوقة؟ أي حاجة مخلوقة الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. جرد المخلوقات والله قاعد فلم يتغير الله سبحانه وتعالى. أما وصفه بالعلو المعنوي الذي يدل على عظمته ومكانته فهذا لا يقوم بالله عز وجل. لا ننسى قول الحق تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما. ما في ذلك يعرف حقيقة أسماء والصفات بالتدندن قدر الشلة الله عرفكم له وهذا والسلام. لكن تحيط علما بالله ده ما في. هكذا إخوة الإيمان. الإمام السبكي رحمه الله تعالى لا منجف المسائل لذاته قال نتعامل معها كيف؟ قال وما صح في نصوص الكتاب والسنة من الصفات يعتقد ظاهر المعنى وينزه عند سماء المشكل. ثم اختلف أئمتنا أن نؤول أم نفوض منزحين مع اتفاقهم بأن جهلنا بتفصيله لا يخدح. الكلام ده كيف يا شيخ؟ قال الشيء السبت في نصوص الكتاب والسنة. ما تقول نحن معطلة نحن مثبتة يا مولانا. الشيء اللي سبت في نصوص الكتاب والصفات قال يعتقد ظاهر المعنى. الله قال قادر قادر، قال عليم عليم، قال استوى استوى، لكن وينزه عند سماء المشكل زي الاستواء واليد وإن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ويد الله فوق أيديهم. قال وينزه وينزه عند سماء المشكل نسوي لشنو؟ قال ثم اختلف أئمتنا أن نؤول جائز أم نفوض جائز. والخرافة التي تقال وتكتب في الكتب وتنشر في النت اسمها خرافة خرافة خرافة هي شنو؟ كلمة الصحابة ما أولوا، التابعين ما أولوا، السلف ما أولوا. مين اللي قال لك الصحابة أولوا، التابعين أولوا، أتباع التابعين أولوا؟ مولانا الدكتور البروف. من يا أخوانا؟ الدكتور البروف أبو عركي السوداني له رسالة أنا حسنا جيت لي ظنيت أن نجد بها لكن نسيتها في البيت. سماها التعويل والتفويض عند السلف والخلف. صارت 30 مثال من أمثلة تأويلات عند السلف و40 من الخلف 70 يا أخي ما تسقط تاني بعد ده. وقال لك يا بشير ما في تأويل ما في تأويل. جاب لهم تأويل كم؟ سلف فقط 30 والخلف كم؟ 40. في كتاب واحد ذكر لهم كم تأويل؟ 70. كل يوم يقول له شوفها صغر. ما في ما في ما في يا أخي. اسمع رواه روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله جل وعلا ويوم يكشف عن ساق قال يكشف عن أمر عظيم. روى فلان وفلان وفلان عن ابن عباس في قوله جل وعلا والسماء بينناها بعيد قال بأمر عظيم. روى الرواة أبو الشيخ وفلان وفلان عن ابن عباس في قوله جل وعلا فاليوم ننساكم قال أين ترككم. تقول ما في تأويل؟ الإمام أحمد بن حنبل شنو يقول أول ولا ما أول؟ عمل مناظرة مع المعتزلة. المعتزلة يقول القرآن حادث مخلوق وهو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يقول القرآن قديم. قالوا لي يا أخي إنت إذا كان القرآن عندكم قديم ما رويت في الرواية اللي بتقول شنو؟ يأتي القرآن يوم القيامة تتقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما. كلامكم ده صحيح؟ السورة القرآنية تعمل 2 صفوف و114 سورة، صف بجاي على رأس سورة البقرة تتكلم وصف بجاي سورة آل عمران تتكلم. صحيح يا أحمد بتجي السورة زي ده؟ قال يجي الصواب. دم يا شيخ أحمد بن حنبل قال شنو؟ رجع قال يجي شنو يا شيخ؟ صواب. ها تعويله ده صواب ولا ما صواب؟ تعويله ده صواب ولا ما صواب؟ صواب. كم قلت بتجي 7 يعني 114 سورة؟ شي صفة الكلام كم يا الأخوان المقرر في التوحيد؟ واحدة. انت جعلتها 100 وكم؟ 114. تبقى دي شنو الصفات؟ انت ما بتعرف التوحيد تقرأ عشان تعرف ان اذا يأتي القرآن ما نات تكون الشفاعة كذلك. كيقولوا ما في تعويل. البخاري أول في متن البخاري إنت بس حصروك في الكتب التي جنو صغار صغار توزع مجانا لو قرأت الأمهات اللي قرأت. أقرأ تفسير صحيح البخاري تفسير سورة النمل آخر آية أفوان القصص كل شيء هالك إلا وجهه. قال شنو يا أخوانا إلا ذاته. ده البخاري الفرابري البخاري ده ذاته تلقيتوين رواه راوي. من الراوي اللي روى البخاري؟ أكبر راوي روالينا البخاري من الإمام الفرابري. كلنا أسانيدنا في الحديث بيرجع للإمام الفرابري. ماذا يقول الإمام الفرابري في الأسماء والصفات للإمام البيهقي بسنده عن الفرابري؟ أن الإمام البخاري سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله من رجلين قال يرضى. ده البخاري يا شيخ معاون. الإمام مالك أول وين؟ ابن عبد البر جايبه في الاستذكار وجايبه في التمهيد. ينزل ربنا مالك قال ينزل أمره. شأنك شنو يا شيخ؟ تعول ولا ما تعول؟ تقول السلف ما في ده بتقوله ليشوفها صغار عشان كده الخرافة بتاعت ما في ما في دي الناس يخلوها. أسمع السبكي قال السبكي رحمه الله قال وما صح في نصوص الكتاب والسنة. ده إمام الأشاعرة ويسمى بمجنون الأشاعرة وليس بمجنون ليلى. ها وما صح في نصوص الكتاب والسنة يعتقد ظاهر المعنى وينزه إلى سماء المشكل. ثم اختلف أئمتنا أنؤول أم نفوض منزحين مع اتفاقهم بأن جهلنا بتفصيله لا يقضى. لا بد الأمة المسلمة لا بد أن تعلم بأن جهلنا بالمجمل وجهلنا بالمشكل وجهلنا بالمتشابه وعدم علمنا بتفصيله لا يقضى في العقيدة. الله واحد وألا موجود وألا موصوف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص. تخش الجنة جري. كان داري شنو يا مولانا؟ انت نفسك دي عرفتها ولا عرفت نفسك دي عرفت حقيقتها؟ ما عرفت حقيقتها. انت بتبحث عن الله ولا يحيطون به علما ما قريتها قران. ولذلك الزمخشري عندما سال القزالي رحمه الله سؤال قال لي يا اخي انا دايرك تجاوبني عن مساله الاسراء دي بالتفصيل. الامام القزالي بتلك البديهه بتاعته الفريده اجاب ارتجالا قل لمن يفهم اني ما اقول قصر القول فذا شره يطول ثم سر قامد قصرت عنه والله أناق الفهول. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها الأقول أين منك الروح في جوهرها هل تراها فترى كيف تجول وكذا الأنفاس هل تحصرها لا ولا تدري متى أنك تزول أنت أكل الخبز تأكله لا تدري كيف يدري منك أم كيف تبول فإذا كانت قواياك التي لبين جنبيك كذا فيها الضلول كيف تدري من على الأرش استوى لا تقول كيف استوى كيف النزول كيف يحكى الرب أم كيف يرى فالعمر ليس ذا إلا فضول فهو فوق الفوق لا فوق له وهو في كل النواهي لا يزول جل ذاتا وقدرا وسمع وتعالى قدره أما تقول. ده الإمام الزمخشري أخوانا شنو الإمام الغزالي. والآيات اللي جاءت في كتاب الله عز وجل تتحدث عن الفوقية والفوقية معنوية ما أكثرها كثير بمرة ذكر أهل التفسير يخافون ربهم من فوقهم كلهم قالوا فوقية عزمة. شايف ما المعنوية بمعنى العذاب الذي يأتي من جهة السماء ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية رفع الناس بعضهم على البعض من هذا الباب وأنه رفع معنوي وليس برفع حسي. وقول الله عز وجل ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العالون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقول الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وما أكثره. وأنا الموضوع شايف الليل أليل ومواضيعنا كثيرة ولكن أردنا بهذا الإشارة. فهنا إخوة الإيمان يمكن أن نضع أصدت سيار. فإذا قيل للإنسان أين الله نقول كان الله عز وجل بلا مكان فهو العان على ما عليه كان. هذا القول ليس قولي هو قول أهل العلم كما استمعتم إليه وهو قول المحققين من السابقين واللاحقين وبيان حديث الجارية قد سبق وهو قول صاحب الفضيلة مولانا الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية وهو قول الشيخ كشك وتجدون ذلك إن شاء الله في الفيسبوك وهو قول الشيخ محمد متولي الشعراوي, وهو قول الشيخ حبيب علي الجفري, وهو قول يعني أئمة أهل العلم الموجودين, بل الأئمة لو قلنا نعرض على المفسرين الكتب حذرنا بعض منها لكان احتجنا إلى أيام كثيرة, وهنا ونحن نورد شنو يا أخوانا الكلام في هذا الباب والكتب العديدة. ولكن إن شئت فقرأ تفسير الإمام القرطبي ترى نفي الجهة والمكان, واقرأ تفسير الإمام الرازي ترى ذلك, واقرأ واقرأ واقرأ كثير من كتب أهل العلم ترى ذلك, والأشاعرة والماتريدية في كتب الأقائد وفي كتب شراح الحديث شراح البخاري كلهم, اسمع كلمة كلهم, كلهم يقولوا بنفي الحد والجهة. والبخاري أول زول شرح البخاري في الدنيا هو ابن تين المالكي يقول بنفي الجهة, والشرح بعد ابن بطال المالكي يقول بنفي الجهة, وشرح الحافظ ابن حجر الأسقلاني بعدهم يقول بنفي الجهة, وشرحه العلامة العيني الحنفي الماتريدي يقول بنفي الجهة, وشرحه العلامة القسطلاني يقول بنفي الجهة, وشرحه من شرحه يقول بنفي الجهة. وأول ذول شرح صحيح مسلم قاضي عياد قال لنا الناس اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالجهة. والإمام اللي شرحه من بعد النووي أقر شرح النووي من أول وآخر نفي الجهة إلى قيل ذلك من سائر ما ورد في هذا الباب. ولذلك نحن نقول إخوة الإيمان كما قال أئمتنا أن الله سبحانه وتعالى منزع عن الحلول, وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء, ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالأسماء والصفات على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى, وننزهه عن المكان وننزهه عن أن يكون محصورا في جهة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد, في المبدأ نشكر فضيلة الشاب الفاضل العلامة النحرير العالم العيلم الخرق سيد الشيخ أحمد محمد داود على ما بذل ونثر علينا من درر تخص عقيدتنا, ما ترك شيئا, ولكن تنبيه على بعض المسائل. الموضوع ده موضوع كبير جدا ويحتاج إلى أكثر من محاضرة. الشيخ جزاه الله خير خلاصة كلامه في حديث الجارية وصل بنا إلى أن حديث الجارية حديثا ضعيفا, والضعيف كما تعلمون العلماء لا يستخدمونه في باب العقائد, إنما يستخدم في باب الفضائل, حتى في باب الفتوى لا يستخدم. المسألة الثانية مسألة التفويض. هؤلاء جماعة تسمعهم تارة يقولون لا نحن نفوض ما نؤول. خلي بالك في فرق ما بين يفوض ويعتقد أن الله عز وجل موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، وبين من يفوض وفي نفس الوقت يعتقد التشبيه لله عز وجل. يعني المفوض التي تسمعونها منهم ما هو التفويض الذي عليه سلف الأمة؟ إذا قال العلماء السلف فوضوا والخلف أول، السلف عندما يفوضون لا يعتقدون ظاهر الدليل ده، إنما يعتقدون أن الله ليس كمثله شيء. أما الذي يتزيى ويزعم أنه سلفي هذا الزمان، مع أن إخواننا الموجود الآن لا يسمى سلفي، السلف الذي مضى. المهم تفويضهم ليس هو التفويض الذي عليه سلف الأمة، إنما تفويضهم في داخله التشبيه لله عز وجل. لابد أن نفهم الحتة دي يا أخوانا. فمن فوض عليه أن يعتقد أن الله ليس كمثله شيء، الظاهر ده ما هو المراد. إذا كان التفويض بهذا الكيفية يكون تفويضا، أما إذا هو يخدع الناس يقول لك أنا أفوض ولكنه يعتقد تشبيه الحق بمخلوقاته، فهذا التفويض لا ينفع. فعندما يقول سلف الأمة كانوا يفوضون ولا يؤولون، فتفويض سلف الأمة ليس هو التفويض الذي يقولونه الآن. إذا لابد أن نفهم معنى التفويض، لابد الإنسان في داخله أن يعتقد أن الله ليس كمثله شيء. والعمدة في آيات العقيدة والآية المحكمة التي يخرج بها المسلم إلى بر الأمان من الإشكال هي قوله تعالى ليس كمثله شيء. أي آية تتحدث في ذات الحق وأشكل أمرها عليك أهرب إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، دي بتريحك ودي ما فيها تكلف كثير يعني. فنشكر فضيلة الشيخ على ما أبدع في هذه المحاضرة، كسر الله من أمثاله وأن يطيل في عمره وأن يحفظ ديننا الذي هو اسمة عمرنا، وأن نكون هكذا على الجادة حتى نلقى الله ونحن غير مبدلين لا مغيرين ولا منحرفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.